أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا وتوفيقًا إلى العمل به، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. علمنا اللهم ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا اللهم بما علمتنا، واغفر لنا خطايانا وزلاتنا، وتب علينا ووالدينا ومشايخنا ومن أوصانا وسائر إخواننا المسلمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنا نحمد الله العلي العظيم أن من علينا بأن التقينا بعد انقطاع لنستأنف دراسة هذا الكتاب العظيم، الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يبارك في لقاءاتنا، وأن ينفع بها، وأن يحتسبها لنا في ميزان حسناتنا إن شاء الله. قبل استئناف الدروس في شرح الكتاب، أحب أن أقدم تنبيهين ظهر مما سبق في الدروس ضرورة التنبيه إليهما. الأول تنبيه أدبي، والثاني تنبيه علمي. التنبيه الأدبي في بيان أدب طلب العلم الذي ينبغي علينا كطلاب علم التخلق به والانتباه إليه، والثاني في بيان الجواب عن الإشكال الذي كثر إراده السؤال عنه بعد الدروس وفي خارجها، عن العلاقة بين المنطق، علم المنطق، ومناهج المتكلمين في العقيدة. فيقول القائل أن المنطق هو عبارة عن ترتيبات علمية حسنة في الغالب، ويمكن الاستفادة منها في فهم العلم وضبطه. فما وجه الشناعة على المتكلمين في اعتماد المنطق والبناء عليه في العقيدة؟ هذا إشكال كبير في الحقيقة، لاحظناه من عدد من الإخوان يسألون فيه، وسننبه فيه تنبيها يبين وجهه إن شاء الله. أما الأول، تنبيه الأول في أدب طلب العلم والتخلق بأخلاق طالب العلم، فاعلموا أيها الإخوة أن جماع شأن طلب العلم في أمرين اثنين اختارهما الله عز وجل لتلقي وحيه. هما ركنا الطلب، ركنا طلب العلم. الأول الأدب في الطلب. قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية آية عظيمة، فيها ثلاثة أمور. الأول الترغيب في طلب العلم والحث عليه والأجر عليه: إذا قرئ القرآن فاستمعوا. وهذا هو أول أدب الطلب، الاستعداد للطلب والتنبه إلى أخذه والتوجه إليه بمجرد إمكان حصوله بالاستماع، بمجرد إمكان حصوله بالاستماع يسعى إليه ويتنبه به. لأنه هنا قال: إذا قرئ القرآن فاستمعوا. وإذا هناك شرطية وهي عامة غير مقيدة بحال معينة أو بزمن معين. متى قرئ القرآن تكون على استعداد لتلقيه، يكون حاضرا متحفزا. متى ورد العلم وحيث ورد، متى ورد وحيث ورد تكون مستعدا متحفزا لأخذه وتلقيه. فهذا فيه الحث بالطريق بهذا الأسلوب اللغوي الذي فيه هذه اليقظة في السعي إلى الطالع. تبقى يقول متى ورد العلم وحيث كان فأنت تسعى إليه وتطلبه. الثاني في الآية الأمر بأخذه بأخذ العلم بأدب الاستماع. أدب الاستماع هو سكون الجوارح وغض البصر والإصغاء للسمع وحضور العقل والعزم على العمل. هذه خمس، هذه الخمس هي أدب الاستماع وكماله وتمامه: سكون الجوارح وغض البصر والإصغاء بالسمع وحضور العقل والعزم على العمل. وهذه الخمس اشتملت على صفات الاستماع الظاهرة والباطنة وعلى حقوقه الواجبة منه والمترتبة عليه. فإن سكون الجوارح وغض البصر هي صورة الأدب الظاهر في الطلب، هي صورة الأدب الظاهر للاستماع، وفيها حسن السمت وهيئة الطلب. فهذا الأدب الظاهر. والإصغاء بالسمع وحضور العقل هي صورة الأدب الباطن للاستماع، فيها حسن الفهم والحفظ وهيئة الأخذ والتلقي. والعزم على العمل هو تمام الأدب، هو تمام أدب العلم وطلبه، فيه حسن القصد وهيئة قوة الأخذ. وأدب الاستماع هذا يستوجب حقه اللازم له، وحقه اللازم له في أمرين اثنين هما العمل به ونشره. العمل به ونشره، تعمل بالعلم وتنشره. الأمر الثالث في الآية بيان جزاء الطلب بأدبه. إذا وقع الطلب بأدبه فإن له جزاء، جزاؤه ثواب عند الله عز وجل. هذا بيّنه الله في قوله لعلكم ترحمون، فبين أن الرحمة تحصل بالطلب بأدبه وأداء حقه. والرحمة هنا لفظ يقع على معان جليلة عديدة غير منحصرة، لكن كلها في معاني الخير والبركة والنفع والنعم. فهذا يدل على وجوب الأدب في طلب العلم. وقد قص الله عز وجل علينا قصة موسى عليه السلام مع الخضر في سورة الكهف، وهذه القصة قصة جليلة عظيمة فيها بيان أمور كثيرة من أدب الطلب. في الحقيقة لا يكفيها درس ولا درسان في بيان ما تضمنته من الأدب، من أدب طلب العلم. ارجعوا إليها واقرؤوها، واقرؤوا ما قال أهل العلم واستنبطوه منها من الفوائد، ففيها أمور جليلة عظيمة لا يكتسع درسه لم يخصص هذا الأمر للإتيان عليها. فعليكم أخواني بأدب طلب العلم. يقول الزهري: الأدب ذكر لا يحبه إلا الذكور، إلا الذكور من الرجال، ولا يبلغه إلا مؤنثهم. من أدرك الأدب لم يفته شيء، ومن فاته الأدب لم يدرك شيئا. وقد قال ابن عمر في البر بالوالدين، قال: البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. بعض أهل العلم قال: والعلم شيء هين، وجه طليق وكلام لين. فألحق أدب العلم ببر الوالدين في صفة الصفة التي وصفها بها ابن عمر رحمهما الله رضي الله عنهما. وأدب طلب العلم يا إخوان نوعان: أدب نفس وأدب درس. أما أدب النفس في الجملة فهو التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، هكذا هو في الجملة، ويكون في تفاصيل هذه الجملة أمور كثيرة، منها التخلق بمروءات طالب العلم في سلوكه ولباسه وهيئته، وأن لا يأتي في ذلك بما يوجب الازدراء والتعيير والنفرة، لا يتحلى بحلية خنا وخلاعة، ولا بحلية كبر، ولا بحلية شهرة، يكون حسن السمت صين المظهر، وتكون حركته في سكينة ووقار وتواضع، يكون طلق المحيا ولكن من غير خروج إلى خفة وطيش، يلازم الآداب الشرعية، الآداب الشرعية عامة القولية والفعلية، فإن ملازمة الآداب الشرعية تنعكس على سلوك العبد وحركاته بخير عظيم. من الآداب الشرعية الإكثار من تلاوة القرآن، والإكثار من ذكر الله بالقلب واللسان أطراف النهار وأناء الليل، وتعاهد النوافل، نوافل الصلوات، نوافل الصيام، غيرها من نوافل الطاعات. فعلى طالب العلم أن يفعل ذلك. ومن أدب النفس أيضا، من تفاصيل أدب النفس أيضا، أن يطهر طالب العلم قلبه من الحسد والغل والعدوان، ومن الإعجاب بالنفس واحتقار الغير، ومن الرياء والسمعة، ومن الغش والمخادعة. لا بد من طالب العلم أن يطهر نفسه من خبائث الأخلاق، من خبائث أخلاق النفوس الباطنة والظاهرة. لماذا؟ لأن العلم طاهر ولا يصلح إلا في المكان الطاهر، فلا بد أن يطهر نفسه ليكون محلا للعلم. ولذلك الله عز وجل نبه إلى هذا في قوله: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فطهر مواضع رسالته فجعلها في أشرف خلقه، في قوم صنعه بنفسه على عينه سبحانه وتعالى، وكانوا أشرف الخلق، وأبعدهم عن الرذائل، وأفضلهم سلوكا، وأطهرهم باطنا من قبل أن يبعثوا، من قبل البعث، حياهم للبعث، وجعلهم في أماكن واحدة. هذا أدب النفس على الاختصار. أما أدب الدرس فهو في الجملة أيضا يكون في الحرص على تمام الطلب وكمال الاجتهاد وقوة الأخذ، ويكون في تفاصيل هذه الجملة أمور عديدة، منها معاهدة النية بالإخلاص في الطلب، فإن الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، ومن أخلص نيته لله حظي برعاية الله، حظي بتوفيق الله، وحظي بجزائه وثوابه، ومن خلط نيته لله ولغيره من المطلوبات تركه الله ونيته وأوكله إلى نفسه، ومن كان هذا الحال فلا تسل عن وجوه خذلانه وسوء مآله. أما من أخلص النية وتعهدها في نفسه وجاهد نفسه في ذلك فلا تسأل عن جلالة توفيقه وحسن مآله. وعلى طالب العلم أيضا في هذا المقام أدب الدرس معاهدة نفسه بحقوق الطلب التي منها أن يقطع فكره وشوقه عن العلائق الشاغلة في الدرس، في أثناء الدرس يوفر فكره وإقباله وشوقه على السماع والفهم والتحصيل، ويلتزم الصمت والإنصات، فإن العلم كما قيل لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وإذا فعل ذلك فعليه أن يصبر ويصابر نفسه على ذلك، لأن نزغات النفس والشيطان لا تدعه وسلوكه هذا، لكن تلزغه تأتيه النوازل، فعليه أن يدافع ذلك ويصابر، وعليه أن يجمع قلبه على الفهم والسماع والتحصيل لا على النقد وملاحظة المحاسن والمساور ورصد المآخر والمثالب، بل يجمع قلبه على إتقان السمع وإدراك المعاني وتحصيل المقاصد وحفظ الثمرات المثمرة عما يسمع، ويعلق قلبه بالدون من المطالب النقد والملاحظات والمقارنات ونحو ذلك مما يلبس الشيطان به على طالب العلم ويصرفه عن مقصوده الأعظم. وعلى طالب العلم أن تكون همته عالية، نهما مستكثرا لا زاهدا يميل إلى الرضا باليسير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهمان لا يشفعان، طالب علم وطالب مال. فطالب العلم نهم لا يشفع، لا يرضى بالقليل، لا يطلب القليل يختصر لنا وعلنا ملخصا أين يعني نجد هذا، كثيرا ما يرد، نريد كتاب يعني نقف عنده يغنينا. العلم أوسع بكثير من أن يطلب فيه الاختصار أو يطلب فيه اليسير. العلم واسع، هو بحر لا ساحل له، والسابحون فيه ليس فيهم قط من يستطيع أن يقطع هذا البحر كاملا تاما، لكن هو نسب بين أهله يتداوله أهله ويستكثر كل يستكثرون فيه، لذلك مقولة الشافعي المشهورة: ما ازددت علما إلا ازددت علما بجهل. كل معلومة أعلمها أعرف مدى الجهل الذي كنت فيه قبل أن أعلمها. هكذا لا ينقضي العلم، لا ينقضي ولا ينتهي. وليس ثمة العلماء هم من حصل من العلم أكثر من غيرهم، ولكن لا يوجد من يعلم كل شيء. ولذلك قال الله: وفوق كل ذي علم عليم. وعلى طالب العلم أن لا يشتغل بالاختلاف بين من يأخذ عنه، ولا يحمل ذلك على المناخرة والمخالفة، بل يتبين وجوه الكلام. فقد يقول الإمام الواحد أو الشيخ الواحد في المسألة قولان لوجهين مختلفين. تعرفون مثلا من المشهور في هذا المقام أن الشافعي له المذهب القديم والمذهب الجديد، ويظن البعض أنه في فرق وخلاف، وأن في القديم مخالفة للجديد. لا، بل القديم مذهبه والجديد مذهبه، ولم يخالف في الجديد ما قال في القديم، ولكن مذهبه في القديم هو قوله في الحال التي أفتى فيها، ومذهبه في الجديد هو قوله في الحال التي أفتى فيها. فهذه فتوى في هذه الحال هي الفتوى المناسبة لهذه الحال، وتلك هي الفتوى المناسبة لتلك الحال. كان في العراق وأفتى بالأحوال التي أفتى فيها على الوضع الذي يناسبها، ولما صار في مصر أفتى في الحال التي وقف عليها على ما يناسبها. فليس ثمة اختلاف، ولا تظن أن هذا يعني لا تجعل هذا في ذلك أنه الاختلاف بين أهل العلم، وتعلق قلبك باختلاف ومخالفة، وأن بعضهم يخالف بعضا. وهذا يقع في كثير من طلاب العلم والباحثين، يأتي مثلا في مسألة فيجد تنوع أقوال أهل العلم فيها، فيحمله على الاختلاف فيقول اختلفوا أو خالف بعضهم بعضا، وهم لم يقع بينهم اختلاف، ما اجتمعوا على المسألة ونظروها في وقت واحد وكل منهم علم قول صاحبه وخالفه وقال لا المقصود كذا والمقصود لا. كل منهم نظر مفردا لوحده في المسألة وأعطى نظره فيها وقال فيها، مبتل عن الآخر من غير ملاحظة الآخر للرد عليه وتقرير خلاف ما هو فيه، ونقلت عنه ورويت وكتبت. فيأتي المتأخر فيحمل هذا على الاختلاف، وليس ثمة اختلاف، وإنما كل منهم أعطى ما فهم على الحال التي فهمها في الوقت الذي فهمها. فينبغي فهم وجوه ورود الكلام، وجوه ورود الكلام ووجه مأخذه، وما ظنة القول فيه حال قوله، ولا يتعلق القلب بأن هناك اختلاف ومخالفة. اجمع قلبك وقت السماع على مقصود الكلام وعلى الحال التي وردت، لتفهم الحال قبل أن تعلق قلبك بمخالفة الخلاف بين الأقوال. وكما أن عليه أن لا يشتغل في الاختلاف، عليه أيضا أن لا يشتغل في المخالفة، أن يخالف من يتلقى عنه، يخالفه وينازعه قوله، ولا في مغالطته يورد عليه ليغالطه، فإن المغاليط منهي عنها، والمخالفة مذمومة. أنت تتلقى وتستشكي وتستفهم، ولكن لا تخالف حتى يظهر لك وجه للخلاف وسبب شرعي له يوجبه. وهذا من حقوق الدرس، ومن حقوق الدرس أيضا أن يعرف الطالب من يتلقى عنه حقه في الخطاب والمخاطبة، وحقه في التلقي، ويتعاهد هذا الحق بالأدب بين يديه، يتأدب بين يديه وبالدعاء له في غيبته، وأن يصبر، وهذا أمر هام، أن يصبر على ما قد يكرهه من معلمه من جفوة أو شدة أو نحو ذلك، وعليه في مثل هذا أن يلتزم حسن الظن في شيخه، ويحمل ما يبدر منه على محمله، المحمل المعتبر في العلم وحقوقه، ولا يتبع ما يصدر من معلمه بالظنون وينزله من قلبه ويقلب فيه الفكر ويجتهد في حمله على محامل يتمعن فيها. من فعل ذلك لن يحصل من ذلك إلا حرمان نفسه من الخير. وقد قال سفيان: تركنا نافع، نافع المدني أحد أئمة العلم، تركنا نافع لعسارته، غلظته وشدته، قال: وليتنا صبرنا وأخذنا عنه فما حصلنا إلا حظنا أنفسنا، أو كلاما هذا معناه. ويقول زيد بن حبيش: كنت لا أسأل أبي رضي الله عنه وأرضاه مسألة حتى أتلطفه قبلها، لأنه كان في خلق أبي رضي الله عنه وأرضاه كانت فيه في خلقه غلظة وعسارة، ذكر هي لا تقدح في شخصه رضي الله عنه وأرضاه، لكن ذكر بعض أهل العلم أن ذلك كان أثر الحبة التي أصابته من حب المدينة، أصابته حب المدينة وثقلت عليه وتركت فيه أثرا من أثره غلظة المزاج، لكن كانوا يتلطفون في أخذ الفائدة ويصبرون على عليه. فعلى طالب العلم أن يصبر، وأحيانا تكون غلظة المعلم أو شدته مقصودة منه لحظ العلم، كما تغلظ صلى الله عليه وسلم على الصحابة في مواضع. في البخاري بابا في كتاب العلم، باب الغضب في التعليم، وأورد فيه أربعة أحاديث ارجعوا إليها، فيها غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما قد يقول القائل ما الداعي إليه، يعني لما تكلم صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، ضالة الغنم، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. فسأله أحد الصحابة: أرأيت ضالة الإبل يا رسول الله؟ فجفى عنه وأعرض عنه حتى كررها ثلاثة، فتوجه إليه مغضبا قال: ما لك ولها، ما لك ولها، معها وكاؤها وشقاؤها. قد يقول القائل: طيب، هو يستفسر في مقام الاستفسار، فما الداعي للغضب؟ لا، الداعي للغضب داعي التعليم، داعي العلم. كل عربي يعرف الفرق بين ضالة الشاة وبين ضالة الإبل. ضالة الإبل معها وكاؤها وشقاؤها، لا يأخذها جوع ولا عطش، ولا حتى يجدها من يجدها ويجد عليها وسبها أو نحو ذلك ويردها إلى صاحبها، وحتى يبحث عنها وصاحبها. أما ضالة الغنم فهي إما للذئب يأكلها، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فبين الحكم في أن من وجد ضالة الشاة غير من وجد ضالة الإبل يفوق هذا، يعني. والعرب عهدت في ضالة الإبل أن تتركها حتى يجدها صاحبها، أو أن تؤديها إلى صاحبها إذا عرفت ما عليها من وسب. فالموضع ليس موضع سؤال، لأنه مما هو معروف، وقد يورد السؤال فيه لصاحب الشرعة حرجا على الأمة، فما ينبغي مثل هذا السؤال. هذا هو مورد الأمر، تعليم المتعلم مواطن السؤال ومتى يسأل، وأن لا يترك لنفسه أن تتوسع حتى تبلغ حد التفكه ونحو ذلك في السؤال. وهذا باب كبير. وعلى طالب العلم أيضا من أدب الطلب، وهذا مهم ونوصي به ونؤكد عليه، أن لا يستحي من السؤال عما أشكل عليه، بل عليه أن يستوضح، ويستوضح أكمل الاستيضاح. العلم خزائن مفاتيحها في السؤال، العلم خزائن مفاتيحها في السؤال. وعليه إذا سأل ثم لم يفهم بعد الجواب أن لا يستحي أيضا من أن يعلن عدم الفهم وأن يستثبت، فهذا أيضا من حقوق الدرس ومن أدب الطلب. الحقيقة أن أدب طلب العلم الآداب واسعة وكثيرة، تحتاج يعني إلى دروس. وقد كتب أهل العلم، كتب الخطيب البغدادي والقاضي عياض ولابن الجماعة كتاب التذكرة، الغزي بدر الدين الغزي كتاب الدر النضيد في هذا، ارجعوا إليه فإن فيه فوائد عظيمة من ترتيبات أهل العلم وكلامه في ذلك واستشهاداتهم بأقوال السلف. أما الأمر الثاني من الأمرين اللذين عينهما الله عز وجل لتلقي وحيه، وقلنا إن جماع شأن طلب العلم فيهما، وقلنا أنهما ركنا طلب العلم، فهو تقييد العلم بالكتابة، تقييد العلم بالكتابة. الله عز وجل اختار لوحيه الكتابة، فلم يزل وحيه لرسله في الألواح والصحف والكتب، وهو لو شاء سبحانه أن يجعله على الألسن فقط ولم يودعه الكتب لفعل، لكنه جل وعز جعل الكتابة أتم وأبلغ وأجمع وأوكد في التلقي وأثبت للعلم، ولذلك جعل وحيه مكتوبا، وجعل خير وحيه وأفضله وأتمه القرآن الكريم محفوظا، ليس فقط مكتوبا بل ومحفوظا كتابا إلى أن يرفعه في آخر الزمان. شأن الكتابة في الثبوت والتوكيد شأن عال جدا، والكتابة هي سنة الله التي أجراها للحفظ والتثبيت، وشهد ذلك أنه اختار لمقاديره في خلقه الكتابة، فخلق القلم وقال له اكتب، واختار لحفظ أعمال عباده الكتابة، فاتخذ كرام الكاتبين تكتب أعمال العباد، ولو لم تكن تكتب أعمالهم لكانت محفوظة، لا يدخل على حفظها نسيان ولا غفلة، ولكنه سبحانه جعل النسخ أوكد وأبلغ وأهين في الصدور، فقال إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وانظر إلى قول سليمان عليه السلام: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، قال هذا وفي حضرته من يبلغ الرسالة على تمامها من غير حاجة إلى كتاب من عفريت أو من إنسي، ولكن لما كان الكتاب أبلغ وأوكد وأثبت وأتم اختار الكتاب. والأوائل كانوا يكتبون ما يتناقلونه شفاها من علم وخبر ونحوه، نقرا في الصخور ونقشا في الحجاره وخطا على العظام ونحو ذلك مما يشق ويصعب. بعدهم كانوا أهل حفظ وأهل وعي، وكان التشابه يغنيهم، ولكن قد علموا أن الكتابة أوكت. والله عز وجل قد امتن على خلقه أنه علمهم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وهو سبحانه وتعالى قد أقسم بالقلم وما يخط به، نون والقلم وما يسطرون. فتقييد العلم أحد ركني الطلب، من لم يقيد فقد ضيع، ومن خرج في طلب العلم ولم يصطحب قلمه وقرطاسه فقد عزم على التضييع. قال الشافعي: اعلموا أن هذا العلم يلد كما تلد الإبل، فاجعلوا الكتب له حماة والأقلام عليه وعاه. ونسب بعضهم إليه القول المشهور: العلم صيد والكتابة قيده، قيد الصيود كبالحبال الواثقة. الإمام أحمد يقول: حدثنا قوم من حفظهم وقوم من كتبهم، فكان الذين حدثونا من كتبهم أتقنا وأتم. فلا طلب إلا بتقييد، فلا بد لطالب العلم أن يقيد ولا يعتمد على ذاكرته وحفظه وفهمه الحاضر، فإن هذا يتفلت، فإنه يتفلت وتحتاج معه إلى مراجعة. فإن لم يكن معك كتاب قيدت فيه فاتتك المراجعة وفاتك العلم إذا تفلت. ويعرف طلاب العلم، نعرف الطلب كم من الفوائد التي فاتتنا لعدم التقييد، وبقيت في أذهاننا شبه الخيال، يتعلق قلبنا بها ونتقطع حسرة عليها، ونريد أن نعرف نأخذها إذا وجدناها وكيف وجهها، ولكنها فاتتنا لأننا اعتمدنا حين تلقيناها أو حين وقفنا عليها على الفهم الحاضر وقت الشيء، وعلى نزولها في الصدر وقت الشيء، ولم يثبت ذلك بالكتابة. فعلى طالب العلم التقييد، وللكتابة والتقييد آدابها، وهو من أدب الطلب، وهو من تتمة أدب الطلب، ويمكن أن نسميه بأدب الطرس. فيكون عندنا ثلاثة أنواع أدب الطلب: أدب نفس، وأدب درس، وأدب طرس. والطرس تعرف معناه اللغة، هو الكتاب الذي لا كتابة فيه، والدفتر الذي لا كتابة فيه، القابل للكتابة فيه والمحو منه. وآداب الكتابة تجتمع في كلمة واحدة عامة، هو تحرير الكتابة، تحريرها. والمراد بتحرير الكتابة تخليصها من عيوبها التي تتعلق بها. ومن هذه العيوب الخطأ في الفكر أو في النقل أو في النسخ. الخطأ في الفكر أن تفهم المسألة على غير وجهها وعلى خلاف المقصود منها، إما على غير وجهها فتخطأ في المسألة عينها، أو على غير المقصود منها فتخطئ في ثمرتها، في نتائجها، في مقاصدها، ثم تدون الخطأ. ويبقى الثابت الذي تراجعه هو خطأ وليس صوابا، فيرد عليك الفساد في العلم من هذا الوجه. أو في النقل، في نقل العلم إلى الورق تكون فهمته، ولكن عند النقل في الورق تضبطه بضبط الخطأ لا يوافق ما فهمت. أو في النسخ، نسخ النسخ بالكتابة والنسخ بال القوم الإبلاء مثلا نسخ بالمشافهة أنه الإبلاء اللي يأخذه من قائله بنص يكتب نص قول القائل ينسخ قول القائل نفسه الذي يسمى بالإبلاء يملي ويكتب فيخطئ في النسخ فيكتب ما لم يقله أو يفوت ما قاله الملقي هذه من عيوب الكتاب ومن عيوبها الإسراع في التدوير الذي يوقع في سوء الخط حتى يكون اللفظ المكتوب خلاف المقصود أو يكون غير بين أو يكون ناقص فبالأدب الطرسي ملاحظة هذا والانتباه له واعلموا أن التحرير لا يتم في ابتداء تدوير الكتابة بل تمامه في إعادة النظر في المكتوب والتأمل في وصفه وفي معناه وهذا التأمل وهذه إعادة النظر مكانها وموقعها بعد الدرس قريبا منه لا تترك وقتا طويلا بين تدوينك ومراجعتك بل تعهده وأنت قريب عهد بالدرس حتى تنتبه إلى وجوه الكلام وتوقفها على الصحيح والتحرير في الجملة يكون على وجهين إما التعليم في الكتاب المكتوب نفسه فتصلح الخطأ بالحذف والإضافة والتحرير في نفس الكتاب أو أن تعيد التدوين في كتاب جديد هذه مختصرات أردنا التنبيه إليها في طلب العلم والمقام يحتمل أكثر من هذا وأهم من هذا ولكن أحيلكم إلى كلام أهل العلم في ذلك فإنه ميسور وقريب من آخر أما التنبيه الثاني وهو في بيان وجه التشريع على المتكلمين باستعمالهم المنطق في تقرير الاعتقاد والمنطق ما هو إلا ترتيبات برهانية حسنة في الغالب صالحة لأن يستدل بها على الحق ويربط بها فهمه وهذا موضع إشكال عند كثير من طلاب العلم في بيان هذا الأمر نبتدئ ببيان مهم ينبغي أن يكون معلوما وهو معلوم عند غالبكم يذكره به ومن لم يكن يعلمه يجب أن يعلم عليه اعلموا أيها الأخوان في البداية أنها هنا نوعان من الفلسفة الفلسفة الطبيعية وهي التي تبحث في الطبيعة في أصل الكون وعناصره ونشأة الطبيعة وتفسيرها لا تتجاوز ذلك البحث في الطبيعة وهذا النوع هو الذي كان عليه الفلاسفة الأقدمون الأولون وقد كان هؤلاء الفلاسفة الذين فلسفتهم فلسفة طبيعية قسمان القسم الأسبق والأول الدهرية الدهرية هم الأقدمون الأولون من الفلاسفة وهم الذين قررت أبحاثهم في الطبيعة جحد الصانع وزعموا أن العالم لم يزل موجودا بنفسه لا بصانع وأنه يهلك نفسه بنفسه ينشأ بنفسه ويهلك وما يهلكنا إلا الدهر هذا نتاج الفلسفة الطبيعية البحث في الطبيعة النظر في الطبيعة ونشأة المخلوقات وترابط الخلق القسم الثاني الطبائعيين وهم طائفة من الأقدمين أيضا استدركت على الدهرية أكثر من البحث في المخلوقات وفي طبيعة العلاقة بينها، وأكثر في علم التشريح، فرأوا في الخلق من عجائب صنع الله وبدائع حكمته وقدرته، ما اضطروا له للاعتراف، اضطروا معه إلى الاعتراف بقادر حكيم مختار عليم، ففارقوا الدهرية في هذا، فارقوا الدهرية في هذا أنهم قالوا بوجود قادر عليم، لكنهم وقعوا في الباطل من جهتين. الأولى اعتقادهم في هذا القادر ما هو، فدفعهم ما قام في ظنهم من ارتباط الخلق في طبيعته ارتباطا لم فكاك له بوجه، وأنه طبقات بعضها من بعض وينشأ بعضها من بعض، أرض وأفلاك والفلك شمس تخرج نهار توجد نهارا ثم ليل وقمر يغيب، وهذا فائدته لأهل للأرض وما فيها، ومن الفلك ينزل الماء وينبت منه من الأرض العشب، وعلى العشب يتغذى الإنسان، ونحو ذلك مما في ترابط الترابط بين المخلوقات وتأثير بعضها في بعض. بالغوا في النظر في هذا المسألة حتى خرجوا إلى القول في القادر الخالق أنه جزء من العالم، وأنه ينشأ منه العالم كما ينشأ العالم بعضه من بعض، وأنه مرتبط منه، ولذلك منهم من قال هو الفلك الأكبر العاشر أو نحوه، ومنهم من قال هو العقل الفعال. فأثبتوا قادرا ولكن لم يثبتوا صنعة وخلقة، بل الخلق والمترفق ناشئ مترابط ناشئ عنه ثمرة منه. وإذا نظرت وجدت هذا هو قول الدهرية، صح ولا لا؟ في فرق؟ في فرق؟ إلا أن الدهرية عينوا القادر بأنه الدهر هكذا، وهؤلاء قالوا لا، الفلك العاشر أو الفلك الأكبر أو العقل الفعال. فالفرق في إيش؟ في الاسم المطلق على الفاعل الخالق الذي يخلق ويهلك ويفعل فقط، وإلا فإن القول واحد. ولذلك نقول أن الطبائعيين هم الدهريين شيء واحد في هذه، فهذا يعني وجه آخر في الحقيقة لقول الدهرية في إنكار الخالق، وليس هو مخالفا لهم في النتيجة وإن خالفه في المقدمات والترتيبات. ويؤكد مخالفتهم يعني موافقتهم للدهرية الوجه الثاني من وجوه بطلانهم، بطلان هؤلاء الطبائعيين، وهو إنكارهم المعاد. أنكروا المعاد الجسمان، والذي اضطرهم لإنكار المعاد هو قولهم في النشأة أنها ليست خلقا من عدم ولا صنعة فيها، ولذلك أنكروا المعاد. وإنكار المعاد هو قول الدهرية، ولذلك فهم لم يفارقوا اعتقاد الدهرية. هؤلاء هم هاتين الفرقتين الدهريين، الدهرية والطبائعيين، والطبائعية هؤلاء هم أهل الفلسفة الطبيعية، وهؤلاء هم الأقدمون الأولون. جاء بعدهم القسم الثالث من الفلاسفة، وهم الذين يسمون بالفلاسفة الإلهيين، وهم أهل النوع الثاني من أنواع الفلسفة. قلنا الفلسفة نوعين، فلسفة طبيعية، والنوع الثاني فلسفة بدنية، فلسفة بدنية. وأهلها هم المتأخرون الذين يسمون بالفلاسفة الإلهيين أتباع سقراط، الذي تعلم الفلسفة الطبيعية واعتقدها وأخذها عن أصولها، لكنه انتبه إلى أن الفلسفة الطبيعية تعطي عقيدة لكن لا تجدي نفعا للناس في سلوكهم اليومي، في المبادئ الأخلاقية، في تعاملهم بعضهم ببعض. وقد وجد في زمن كان زمن حروب واغتيالات واعتداء، فقال الوقت كله حروب، الناس يصبحون على حروب ويمشون على حروب، فوجد أن الفلسفة الطبيعية صحيح فيها عقيدة يعتقدها ويعلمها لكنها لا تجدي نفعا في سلوك الناس اليومي وفي تعاملهم وعلاقتهم مع بعضهم البعض، ولا تمنع هذه الحروب وتوجب التعامل والتعامل. نظر إلى هذا، يعني لو دققت النظر والفهم لوجدت أنه ينظر إلى يعني إلى قضية التشريع، فالناس بحاجة، الخلق بحاجة إلى الأمرين، إلى معرفة الإله ومعرفة الشرع التي يستقيمون عليها في علاقتهم به بالإله. فهو انتبه لهذا التشريع الذي تمارس به الحياة، ولاحظ أن الخلق في زمنه، الناس في زمنه مجتمعين على العقيدة التي يعتقدها هو والفلاسفة الطبائعيين في إله، لكن مختلفين في تعيين هذا الإله، منهم من عين الدهر، ومنهم من عين الفلك، ومنهم من عين الوثن، ومنهم من عين غير ذلك، لكن مجتمعين على أنها ثمة إيش؟ إله. ولكن في السلوك العلاقة فيما بينهم يتحاربون ويتباغضون ويعتدي بعضهم على بعض. فانتهى، انتبهتم لهذا؟ فانتهى إلى وجوب الإيمان بإله ولكن بغير دين، بغير إيمان بالأديان، رأى أن الأديان تقلل قيمة الإله، لذا فهو فضل توحيد البشر تحت عقيدة واحدة هي الاعتقاد بالحقيقة الإلهية الواحدة التي تعارف عليها الناس باسم الإله، وإن اختلفوا في من هو هذا الإله في عينه، المهم أنه تجمعهم، وهذا هو وجه تسميتهم إيش؟ بالفلسفة الإلهية. لا تفهم بالوصف بالفلسفة الإلهية أنهم يقولوا بالألوهية، هذا القول في الألوهية حق ولا باطل؟ عين الباطل، لكن يعتقد ذلك في العقيدة في العلم، واشتغل فيما انتبه إليه من أن هذه العقيدة لا تغطيه، اشتغل في ترسيخ قيم التسامح والمبادئ الأخلاقية في السلوك اليومي للبشر، فخرج بالفلسفة من المباحث الطبيعية إلى المباحث المدنية، واقتصر على البحث في الآداب والمبادئ الأخلاقية والمصالح السلوكية، ولذلك امتنع في نفسه عن الحروب والقتال، فلم يذهب إلى معركة قط، واخترع هذه الفلسفة الجديدة، الفلسفة البدنية، وقبلها الناس وأقبلوا عليها وتبعه عليها تلاميذه، ومنهم أفلاطون وهو رأس تلاميذتي هذا سقراط وأذكاره، أخذ منه الفكرة والاشتغال في الفلسفة وأقواله في الفلسفة المدنية، طريقة تداول الحياة والتعامل معها، أخذها وزاد عليها وحسن منها وطور فيها وصار رأسا في فيها بعد شيء من سقراط معلمه سقراط. ثم جاء أرسطو وهو تلميذ أفلاطون وكان ذكيا وسماه أفلاطون بالعقل، كان يسميه بالعقل، وكان هو خاتمة حكماء اليونان، وهو أول من صاغ صناعة البرهان من سائر الصناعات، الصناعات التي اخترعها أرسطو وأفلاطون، ترتيبات والأفكار العقلية لترتيب فهم علاقة الأشياء وأحكامها العائدة على سلوك الناس، كان هو أول من صاغها في مسألة البرهان، لفت النظر إلى قضية البرهان. البرهان الذي هو القياس، القياس الذي يؤلف من الضروريات والنظريات والتطبيقات. فالتفت إلى وضع المقاييس، فيه ضرورات، فيه ضروريات علمية معلومة عند الناس، فيه نظريات وفيه تطبيقات. فالتفت إلى قضية البرهان وجعلها آلة من علوم النظرية حتى نقرب بصناعة المنطق، وانتهت إليه الرئاسة لهذه الصناعة ووضع علم المنطق الذي هو براهين قياسية في ترتيب فهم العلوم ومسائل الحياة وتركيباتها. مما تقدم يتضح أن علوم الفلسفة أربعة أقسام: علوم طبيعية وعلوم إلهية وعلوم وعلوم طبيعية وعلوم إلهية وعلوم بدنية وعلوم بدنية. العلوم البدنية هي التي إما سياسية أو خلقية أو رياضية، وفي كل منها نشأ، إما فيها السياسية مثلا فيها طاليس، والرياضية فيها فيثاغورس ونحو ذلك. فهذه هي علوم الفلسفة، وهي إذن ستة أقسام. العلوم الفلسفية ستة أقسام، ليست كلها قبائلية وإلهية، ليست كلها عقائد دينية، هي ستة أقسام: طبيعية وإلهية ومنطقية وخلقية وسياسية ورياضية. هذه هي النتيجة، هذه هي علوم الفلسفة، يجب أن تعرفها. فالفلسفة ليست كلها كلام في الإله وفي صفاته وفي العقائد وفي الجزاء وفي المعاد ونحو ذلك، لا، هذه علوم إلهية، وهناك علوم منطقية في ترتيبات النظر في العلوم، وهناك علوم بدنية في السياسة والأخلاق والرياضيات. هذه الفلسفة، ففي فلسفة رياضية، في فلسفة سياسية، في فلسفة خلقية، في فلسفة منطقية، في فلسفة إلهية، في فلسفة طبيعية. في فلسفة طبيعية تفسر الطبيعة، وفلسفة إلهية تنظر في وراء الطبيعة. هذه الطبيعة من؟ هل هي بقادر أو بغير قادر؟ هذا القادر ما هو؟ في فلسفة منطقية تتكلم عن طرق فهم العلوم وترتيبات هذا الفهم، وفي فلسفة خلقية مبادئ السلوك، وفي فلسفة سياسية مبادئ العلاقات الإنسانية، وفي فلسفة رياضية في الحساب، في مبادئ الحساب. فهمتم يا إخوان؟ فصارت الفلسفة علوم متعددة، هذه هي علوم الفلسفة، هذه واحدة يعلموها. الأمر الثاني، إذا علمت أن علوم الفلسفة متعددة وهي على هذه الأقسام الستة، فاعلم أن نوع مباحث الفلاسفة في هذه العلوم نوعان. اسمه نوع المباحث التي يبحث بها الفلاسفة في هذه العلوم نوعان: الأول برهاني، لا يتعلق بأمور دينية نفيا ولا إثباتا، بل بالأمور البرهانية التي لا تنكر بعد فهمها ومعرفتها. وتولدت عن هذه المباحث البرهانية دقائق معالم وترتيبات حسنة جيدة يعجب أمرها الناظر. الناظر إذا نظر يعجب منها، من ظهور البراهين، من ترابط الترتيبات، من وثاقة النتائج. إذا نظرت إلى الترتيبات المنطقية البرهانية تجد فيها حسن ترتيب، فيها قوة ترابط، فيها نتائج موثوقة في الغالب. في الغالب نوع مباحثهم البرهاني هذا موجود في علومهم في الفلسفة المنطقية وفي الفلسفة السياسية وفي الفلسفة الرياضية. فالفلسفة المنطقية التي هي علم المنطق، والفلسفة الرياضية التي هي الرياضيات، والفلسفة السياسية التي هي علم السياسة والعلاقات الاجتماعية، هذا المباحث فيها مباحث برهانية، مباحث برهانية قائمة على البرهان، فيها ترتيبات حسنة، لا علاقة لها بالأديان نفيا ولا إثباتا. الثاني، النوع الثاني من أنواع مباحثهم وبحوثهم في هذه العلوم، نوع ظني تخميني لا يعتمد على برهان حقيقة ولا قياس صحيح ولا شيء، إنما هو من باب الظن والتخمين ليس من باب اليقين. وهذه هي مباحثهم في الإلهيات وفي الطبيعة وفي كلامهم في حقائق الذات الإلهية وصفاتها وحقائق المعاد. فنوع مباحثهم الطبيعية الإلهية ظني تخمين وليس برهان، ونوع مباحثهم المنطقية ايش؟ برهان. في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق ولا لا؟ نعم. وانتم تعلمون ان حقائق الاشياء، حقيقة الرب، حقيقة المعاد، حقيقة الوجود، حقائق الأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر لا تقوم بالبراهين النظرية، بل متعذب. أمنع التعذر الاستدلال عليها بالبراهين والدلائل النظرية. إذا كانت البراهين والدلائل النظرية تعطيك طريقة للفهم جيدا في علم المنطق، أو تعطيك طريقة للحساب جيدا في علم الرياضيات، إلا أنه يتعذر أن تحصل بها على علم صحيح في معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه. حقائق الأشياء على ما هي عليه، الإله على ما هو عليه، هذه لا تعرف إلا بمشاهدتها أو بمشاهدة نظير لها يصلح القياس عليه ويكون القياس صحيحا، أو بخبر صادق عنها. ما تصلح فيها إيش؟ الترتيبات البرهانية. طيب يقول القائل، طيب ليش ما تصلح فيها الترتيبات البرهانية؟ نفهم لماذا لا تصلح فيها. انتبهوا، لا تصلح الترتيبات البرهانية في هذه العلوم، العلوم الإلهية، لعدة أمور انتبهوا لها يا أخوان. أولها أن الأحكام النظرية البرهانية تابعة للمدارك، للمدارك، لما تدركه، لما يقع في إدراكك، لما تستطيع استيعابه وفهمه. والمدارك تابعة لاستعدادات الناظرين الذين يريدون أن يدركوا. استعدادات الفهم، ما الذي عندك من قدرات لتدرك ما عندك بالعيون؟ ماذا عندك بالبيئة الاجتماعية؟ ماذا عندك بالميزات؟ الاستعدادات تؤثر في المدارك، فإما يحسن الدرك والإدراك الناتج عنه أو ما يحسن المدارك. والحقائق الدينية غيبيات، الغيبيات إما لا تدرك حتى تشاهد، أو أنها لا تشاهد، هي غيبية لا تشاهد فلا تدرك، أو أنها حتى إن شهدت لا يتم إدراكها. الغيبيات قسمين، قسم يدرك ولكن متى؟ إذا شهد. يدرك إذا شهد، فما دام هو غائبا فلا إدراك يحصل، إذا باب المدارك مغلق. أو أنها لا تدرك ويحاط بها وإن شهد، فليست هي إذن بهذا مما يدخلها ما تدخلها القضايا البرهانية، لأن الأحكام النظرية البرهانية تابعة للمدارك، والمغيبات لا إما أنها لم تشاهد أو أنها حتى لو شهدت لا تدرك، فلا محل في هذه الإيش للأحكام البرهانية التي إنما تنشأ عن المدارك، والمدارك إنما تنشأ عن النظر، وهنا لا محل للنظر فلا محل لإدراك. ولذلك فالحقائق الدينية لا تحصل بالبراهين هذه التي النظرية. الثاني من الوجوه الدالة على خطأ على أن الحقائق الدينية لا تحصل، حقائق الأشياء في عينها لا تحصل في الأحكام النظرية، أن الناظر في الأحكام النظرية يعول على نظره وقت النظر، ما يحصله يدركه من فهم وقت النظر، ثم يظهر له بعد ذلك خلل نظر فيجي. هذا الاحتمال متحقق في كل نظر، إذن فلا اتكال على شيء من الأحكام النظرية فضلا عن أن تتعين بها حقائق الأشياء ومغيباتها. حقائق الأشياء حقائق قائمة ثابتة في نفسها، هي ثابتة في نفسها، حقائق ثابتة في نفسها. والنظر يعول على المدارك الحاصلة وقت النظر، ثم قد يظهر بعد فترة بعد مرة من الزمن خلل في النظر، فيرجع الناظر عن أحكامه التي حكم بها وقت النظر. مش كده ولا لا؟ أنا متصور. لكن حقائق الأشياء الدينية ثابتة في نفسها، ليست محلا للمراجعة والخطأ، هي كما هي. إذا ما دام ذلك كذلك فهي ليست محلا للأحكام النظرية، وليست الأحكام النظرية بابها. مش كده ولا لا؟ هذا وجه آخر من الوجوه الدالة على أن حقائق الأشياء والمغيبات الدينية ليست يعني محلا للأحكام النظرية، لا تحصل الأحكام النظرية. كذلك من الوجوه الدالة على أن العقائد الدينية لا تحصل بالأحكام النظرية أن كل ناظر إنما ينظر بإدراكه الفكري الجزئي، فلا يدرك إلا جزئيا، لأن الإدراك لا يقع إلا على ما يناسبه، لفت نظره فيما رآه شيئا هو الذي أدركه، وغاب عنه إيش أشياء أخرى. مع الزمن إما يستدركها أو يستدرك عليه فيها غيره، صح ولا لا؟ فاهمين الأحكام النظرية هكذا، ينظر الإنسان إلى مسألة من جهة فيدرك فيعرف فيصدر فيها حكما من الجهه الجزئيه التي ادركها وياتي غيره فينتبه الى جزئيه اخرى فيصدر فيها حكما يناسبها، مش كده ولا لا؟ لكن حقائق الاشياء هي في نفسها كليات لا يمكن ان تتعين بايش؟ على وجه التجزؤ. اذا لا تصلح الاحكام النظريه لان تكون طريقا لمعرفه الحقائق الاعتقاديه. اذن فالحقائق الاعتقاديه الالهيه لا تحصل بالاحكام النظريه لهذه الوجوه التي ذكرناها، ان الاحكام النظريه في البدايه تابعه للمدارك، والمدارك تابعه لاستعدادات الناظرين، واستعدادات الناظرين متفاوته. اما المغيبات فهي اما اشياء لا تضرب لتدرك، او اشياء لا تدرك حتى اذا ضربت، اذا ليست محلا لايش؟ الاحكام النظريه. هذا وجه. والوجه الثاني ان الناظر في الاحكام النظريه يعول على نظره وقت النظر، ثم ما يلبث بعد برهه ان يتضح له اما قصور او خطا فيتراجع او يتمم. اما الحقائق الغيبيه فهي شيء متعين بذاته بوجهه على ما هو عليه، فلا يتكل على الاحكام النظريه في تعيينها، امر غير قابل للخطا، شيء على ما هو عليه، انما هو قابل للصدق والكذب، اما صدق وكذب لا شيء قابلا للخطا والاستدراك. الامر الثالث ان كل ناظر انما ينظر بالاحكام النظريه بادراكه، وكل مدرك انما يدرك جزئيا، ما يستطيع ان يدرك كله، لا يدرك الا جزء من الشيء الذي ظهر منه له الملاحظه التي انتبه لها. ولذلك وجدنا انهم لما فكروا وجدنا هناك من كان تفكيره رياضي خرج من فلسفه رياضيه، وكان تفكيره اخلاقي، وكان تفكيره يعني ينظر لايش؟ من جزء جزئي، وهذا النظر لا يناسب النظر في الحقائق الاعتقاديه لانها هي ثابته بانفسها لا تتجزا. اذا هذه هي هذا هو المسلم، هذه هي علوم الفلسفه، وهذا نوع مباحثه، منها ما هو برهاني ومنها ما هو ظني. اذا كان البرهاني مناسب وجيد في المنطق لكنه غير مناسب ولا جيد في ايش؟ في الالهيات، فمن نظر الى دقه كلامهم في الامور البرهانيه واخذه العجب من حسن الترتيب ودقه التحرير وجودة النتائج، يظن أن علومهم كلها في على هذا الحسن في الدقة والثبوت والبرهان، يظن أن علومهم على هذا، أن هيئة كلامهم في كل الأمور على هذا، كلامهم في الأمور البرهانية والرياضية والمنطقية الحسن، يظنه كذلك في إيش؟ في الإلهيات والطبيعيات، فتأخذه الثقة بتخميناته وظنياته كما أخذته الثقة في إيش؟ في براهينه. انتبهتم لهذه النقطة يا أخوان؟ ومن هنا ورد الخطأ. أولا من حسن الظن بالفلاسفة مطلقا من غير تمييز، ثانيا من الخلط بين نوع مباحثهم وعلومهم، الخطا ورد من هنا ورد من هذين الامرين، تعظيم الفلاسفه في الجمله على الجمله وعدم التمييز بين كلامهم في الالهيات وكلامهم في البرهانيات، تعظيم شانهم في الجمله هكذا، فأخذوا الفلاسفة وخلاص، الفيلسوف يعني هذا حكيم، قوله قطعي، قوله جميل على أي وجه كان، لظنهم لحسن الظن فين؟ في الترتيبات الوهمية. هذا واحد. الأمر الثاني أنهم خلطوا بين أقوالهم فجعلوا هذا في هذا. حسن الظن بالفلسفة والولع بالفلاسفة وبعلومهم في الجملة وتعظيم شأنهم هو الذي دخل به الباطل على أهل الإسلام في أول الأمر. فإن مبدأ دخول الفلسفة على المسلمين كان من هنا، وشاهد هذا وشاهد هذا دخول الفلسفة على المسلمين ما وجدت من المأمون بالجهة المأمون بالجهة المأمون. المأمون يذكرون في خبره أنه رأى في منامه رجلا أبيضا مشربا بحضرة واسع الجبين مقرون الحاجبين وهكذا، وذكر صفاته وأنه جالس على سرير وأن عليه عظمة وصدور، ورأى نفسه بين يديه وقد ملئ له هيبة وإجلالا وخشوعا. هذا المأمون في منامه رأى، فقال له من أنت؟ قال أنا أرسطو. فسر به، قال أيها الحكيم، لأنه يعني عنده خلفية، في خلفية أنه فيه حكماء اليونان ورسول أرسطو هذا الذي صنع المنطق وعرف به، والمنطق قلنا علوم ايش؟ برهانية، وليست عقيدته التي يعتقدها هي العقيدة الطبيعية، عقائد الطبيعيين الطبيعيين، لكن المنطق الذي وضعه هو ترتيبات علمية لفهم العلوم والأشياء والمباحث العلمية، في فرق ما في فرق. وذا عصيته بإيش؟ بالمنطق الذي وضعه، وخلط بين اعتقاده الذي يعتقده وهو عقيدة الفلسفة الطبيعية وبين المنطق الذي وضعه، تبهتم؟ فعظم عظمه الناس، راه المأمون على هذه الهيبة والجلال، وكما تعلمون أن النائب يرى في منامه ما يليق به، ما يقول في نفسه من اعتقاد، ومن هذا رؤية العبد ربه، يرى ربه في منامه على ما يعتقد، ورأى المأمون أرسطو على ما يعتقد فيه. هذا يدلك على تعظيمهم لإيش؟ للفلاسفة. قال من أنت؟ قال أنا أرسطو. قال أيها الحكيم تأذن لي أسأل؟ قال سل. قال ما الحسن؟ قال ما حسن في العقل. قال ثم ماذا؟ قال ما حسن في الشرع. قال ثم ماذا؟ قال ليس ثم خاص. فانتبهوا، تعظيم الفلسفة والأخذ بمبادئها، ما حسن أولا فيه ثم ما حسن، تقديم إيش؟ العقل على الشرع، هذا في رؤية المأمون. نعم. فحثته نفسه لما استيقظ، حثته نفسه على طلب كتب أرسطو، بحث عنها لم يجدها في مملكة في الخلافة في دار الإسلام، فأرسل رسالة إلى ملك الروم يطلب كتب أرسطو ومترجمين لها، فأرسل له ملك الروم كتب أرسطو وأفلاطون وغيرها من كتب الفلاسفة التي فيها أخلاق، كلامه في المنطق وكلامه في الطبيعة وكلامه في الرياضيات وكلامه فيها علوم إيش؟ أخلاق علوم الفلسفة، وترجمت وتلقفتها المتكلمة، تلقفت المتكلمة كتب المنطق المترجمة، من كتب الفلسفة المترجمة من منطق من منطق وطبيعة وإلهيات بنوعي بحثيها البرهاني والإيش والتخمين، وخلطوا بين الأمرين، وقد قام في قلوبهم تعظيم الفلسفة والظن أن هذه العلوم قطعيات يصدر العلم والعقل عندها وعليها النظر، فاعتبروها كذلك، واجتهدوا في حمل عقائد الملة التي ينتسبون عليها التي ينتسبون إليها على ما حصلوه من علوم الفلسفة. من غير تمييز بين إيش؟ بين علوم طبيعية وبرهانية، فخلقوا في كتبهم العلوم البرهانية، خلقوا في نظرهم العلوم البرهانية بالطبيعية. نظروا فوجدوا أن في علوم الفلسفة، في الفلسفة قول في الإله يمنع أن يكون خالقا صانعا، وفي العقيدة أن الله خالد. فقالوا هذه أعظم قضية في الموضوع، أعظم مفارقة بين العلمين، والفلسفة لها حد، لا يمكن أن نجادها بما يمنعها ويبطلها لعظمته، والشرع شرع لا يمكن أن نبطله. إذا ماذا نعمل؟ الجمع بين الأمرين. إذا الخطأ ما خالفت فيه الفلسفة الملة يمكن أن يرقع ويصلح من الفلسفة نفسها. شوف إيش فيه من علوم في الفلسفة، من علوم الفلسفة نفسها تصلح ما وقع من مخالفة بين الملة والفلسفة، ونخرج بالعقيدة التي يريدها الفلاسفة، وهي التي تعقل من الشرع. فهمتم كيف؟ أرادوا الحفاظ على هيبة الفلسفة وعدم نقضها، وفهم العقيدة عليها، وأن يخرج بما لا يصادم العقيدة ولا ينقض الفلسفة. هذه الفكرة. وكان نتاج ذلك أن التوحيد عندهم هو إثبات الخالق. ظنوا أن التوحيد هو إثبات الخالق، هذا هو اللي بعث به المرسلين، وهذا هو اللي خلق الخلق، إثبات الخالق، إثبات القادر. ليش؟ لأن النقطة الأساسية التي صدمتهم في الفلسفة أنه لا إيش؟ لا خالق ولا صانع. فظنوا أن هذه هي الملة، إثبات الخالق، ولذلك استغرقوا في توحيد الربوبية وهم لا يعرفون توحيد الألوهية ولا يلتفتون إليه، ولا ومن ذكره منهم يذكره على أنه من لوازم التوحيد، وليس هو التوحيد. التوحيد هو إثبات الرب الواحد القادر الواحد، إثبات القادر الواحد الذي لا يقدر غيره، هو أنه خلق وصنع. طيب كونه إله يعبد، لا، هذا من النتائج، هذا النتائج. إذا أثبته فأنت فهذا هو التوحيد كله. ثم الشرك أن تشرك معه غيره في الفعل والقدرة، أما في العبادة فلا، ممكن أن تطلب منافعك بتعبد أي شيء في الوجود، لو اعتقدت في أي شيء نفعك اطلب منافعك واعبده، لأن باب العبادة باب طلب منافع، فأنت تتعبد لما تحصل لك منه منفعة. لكن التوحيد الاعتقاد هو اعتقاد قادر واحد لا شريك له في فعله. ما دمت تثبت قادرا واحدا لا شريك له في الفعل فأنت موحد، لا ينقض توحيدك أن تتعبد غيره طلبا للنفع. متى تكون مشرك؟ إن اعتقدت هذا الغير قادرا معه. هذه أول نتيجة حصلت من مز النظر في الملة بإيش؟ بالفلسفة. انتبهوا يا إخوان، هنا نقطة مهمة انتبهونها. هؤلاء الفلاسفة الطبيعيين والإلهيين، والإلهيين هؤلاء الذين حظهم من الإلهية، قلنا إيش؟ أن يجتمع الناس على اعتقاد إيش؟ الحقيقة الإلهية التي يسمونها بالإله، وإن اختلفت إيش؟ التعيينات. هؤلاء قوم ما أهل فترة، ما عرفوا النبوات، ما بلغتهم النبوات، ولم يخاطبوا بنبوات أهل فترة، ولذلك اضطروا إلى أنفسهم، إلى النظر، تعقلوا في الطبيعة، وآمنوا بما نتج من هذا التعقل. فإيمانهم نتاج إيش؟ نتاج نظر، تعقل. لكن الخطأ جاي من فين؟ من مصدر الإيمان. مصدر الإيمان هو التعقل. هذه مسائل ليست مسائل عقلية كما قلنا، ليست مسائل عقلية، هذه مسائل خبرية تتلقاها وتؤمن بها. هم جعلوها مسائل نظرية برهانية، فنظروا فيها فنتجت نتائج، انتم معي يا شباب، فنتجت نتائج خاطئة آمنوا بها، تعقلوا فآمنوا، جاء المتكلمون فآمنوا بما آمنت به الفلاسفة، ثم ذهبوا يتعقل الشرع عليه. طيب لهم عذر؟ تش عذر؟ أنت جاك رسول احمد ربك، وبين يديك رسالة، بين يديك قال الله قال رسوله، ما الذي ألجأك إلى نتائج يعني حتى ما تعقلت كما تعقل؟ لا، وثقت بنتائجهم وأخذت بها، وهذا خطأ، صح ولا لا؟ هم قوم تعقلوا فسلكوا الطريق المطلوب للإيمان، وهو معرفة الدليل، معرفة الشيء من مبادئه، لكن أخطأوا في إيش؟ في الطريق. الطريق كان خطأ فأعطاهم نتيجة خطأ، فصار الإيمان الذي آمنوا به خطأ. ليش؟ لأن الطريق خطأ، وهم معذورين، لأن فترة ما عندهم، إذا قلنا بهذا يعني. لكن أنت ما عذر، عندك رسول، بين يديك رسول وكتاب، خلاص فالإيمان موجود، ما تحتاج إلى تعقل، فهمتم؟ هم احتاجوا إلى التعقل فتعقلوا، فخرجوا إلى إيمانيات فاسدة، لأن العقائد لا تؤخذ بالتعقل، تجي أنت وتؤمن بما آمنوا به حتى أن تتعقل كما تتعقلوا هم، وثقت بنتائجهم فآمنت بما قالوا، ثم ذهبت تطبق وتتعقل الشرع بهذا الإيمان الذي آمنت. إذن الفلاسفة تعقلوا فإيش؟ فآمنوا، وهؤلاء آمنوا بما بالنتائج التي انتهت بالإيمان الذي عند الفلاسفة، ثم ذهبوا يتعقلوا الإيمان الشرع بإيش؟ بالإيمان الذي آمنوا به، فهمتم؟ جاء الصوفية بعدهم فآمنوا أيضا مثل المتكلمين، آمنوا بما آمنت به الفلاسفة، أخذوا بالنتيجة التي عند الفلاسفة، ثم طلبوا المشاهدة، مو التعقل، المشاهدة، درجة أعلى من درجة من عند من؟ المتكلمين، فأبطلوا وخرجوا إلى مية الوجود. الفلاسفة تعقلوا فإيش؟ فآمنوا، والمتكلمة آمنوا وطلبوا تعقل الملة على ما آمنوا به، والصوفية آمنوا بما آمنت به المتكلمة، ولكن طلبوا قدر أعلى من التعقل وهو المشاهد. تعقل المتكلمة خرج بهم إلى تعطيل الإله من صفاته بل ومن وجوده، وتعقل الصوفية وطلب الصوفية خرج إلى القول بإيش؟ بوحدة الوجود. فهمتم يا إخوان؟ هذا هو الباطل الذي دخل على ملة الإسلام من المتكلم ومن الصوفية. إحنا عندنا هذين الباطلين، باطل المتكلمة وهو الذي اعتنقته الفرق الشيعة الخوارج وغيرهم، اعتنقوا باطل المتكلمين من المعتزلة وغيرهم، وعندنا باطل الصوفية لرحمة الوجود. هذان هما الباطلان الذي دخلا على ملة الإسلام، على الملة الدينية. من فين دخل؟ من الإيمان بما آمنت به الفلاسفة، وإيمان الفلاسفة من فين جاءهم؟ من التعقل الذي تعقلوه. وقد قلنا أن المباحث الدينية ليست محلا للتعقل، لا تضمن بالأحكام العقلية. إذن بهذا انكشف لنا وجه الفساد، فهمتم يا إخوان؟ فنحن لما نقول أن المتكلمين عقلوا، هذا هو المقصود. غاية الكلام وخلاصته يا إخوان، غاية الكلام وخلاصته أن الترتيبات المنطقية التي في الفلسفة المنطقية وليس في الفلسفة ليش؟ الطبيعية الإلهية. انتبهتم؟ ليس، لأن التفرقة بين المختلفات تسوية المتبادلات هي طريق الذي ينتج الحق. الترتيبات المنطقية إنما تكون لضبط الفهم لا للحكم بها على العقيدة. هذا الذي نحلل به القول في المنطق. المتكلمون أخرجوا ترتيبات المنطق من كونها طريقة لضبط فهم العلوم إلى كونها طريقة يحكم بها على الاعتقاد ويؤخذ منها اعتقادات شرعية. هذا خطأ ولا مو خطأ؟ خطأ من جهتين. من جهة أن المنطق لا يتحمل هذا ولا يجعل لهذا، فهم أخرجوه عن أصله، فهم الذين أفضلوا على المنطق. وخطأ من جهة أخرى، وهي أن العقيدة لا تؤخذ، أنت محتاج للمنطق في العقيدة، المنطق ما تحتاجه في العقيدة. هؤلاء احتاجوا المنطق، ما عندهم رسول، ما عندهم رسالة، ما عندهم شريعة، فوضعوا لأنفسهم الترتيبات. أنتم محتاجها. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله في المنطق لا يستفيد منه الذكي ولا ينتفع به البليد. لماذا؟ لأن المنافع التي يطلبها البليد والذكي موجودة في الشرع، محتاجها، لست محتاجها، الشرع تقي بسهولة وسيفسر. قال الله قال رسوله انتهى الموضوع. لا تحتاج إلى تمضي وقتك في التقن، لكن إذا كان من باب الشرح والدرس استفدت من بعض الترتيبات ما في ذلك، لا مشاحة في ذلك. لكن أن تجعل هذه الترتيبات هي الحكم على العقيدة وبها نحلل المسائل الاعتقادية ونعتقد، لا، هي في الأصل ما وضعها أصحابها لهذا. صح، فهمتم يا شباب؟ فهمتم؟ أظن بهذا يزول الإشكال الوارد. كيف يا شيخ يعني تشدرون على المتكلمين والمنطق علم، يعني في ترتيبات حسنة وصحيحة في الجملة. فهمتم هذا يا أخوان؟ هذا الذي فعلوه في المنطق هؤلاء المتكلمون الذين أفسدوا دين الله ويتذاكرون بالباطل ويرون أن الباطل عقليات ويتباهون بأنهم أصحاب العقول والمدرسة العقلية، فعلوا هذا، فعلوا في إيش؟ في الحقائق الاعتقادية، في الحقائق الشرعية. الحقائق الشرعية سلكوا، أنتم معي يا إخوان، معي لا تزالون متماسكين. الحقائق الشرعية سلكوا عليها الترتيبات النظرية وأزالوها عن وجهها بالترتيبات النظرية. الترتيبات النظرية ليست لاستنتاج الحقائق الشرعية، الترتيبات النظرية لضبط الفهم. هم جعلوها لاستنتاج ايش؟ عقائد. هذا الذي فعلوه في الحقائق العقائدية فعلوا نظيره في الحقائق اللغوية فأفسدوا اللغة أيضا. كيف؟ وضعوا ترتيبات لغوية سموها البلاغة، الترتيبات البلاغية، ثم سلطوها على الحقائق اللغوية. وضعوا ترتيبات وأمور برهانية في البلاغة بأقسامها، البديع والبيان والمعاني، ورتبوها ثم سلطوها على الحقائق اللغوية. الحقائق اللغوية ما هي؟ لما نقول الحقيقة اللغوية ماذا نقصد؟ نقصد اللفظ واستعمال اللغة، صاحب اللغة، أهل اللغة، أصحاب اللغة، استعمالهم لللفظ كيف هو وعلى أي معنى. هذه حقيقة لغوية، هذه ما تؤخذ إلا من أهل اللغة. لما أقول لك الكلام، ما هو الكلام؟ أقول الكلام، ما المعنى من الكلام؟ تقول لي هذا لفظ من الكلام؟ واللفظ العرب إذا نرجع إلى العقل، منهم نعرف ما هو الكلام صح ولا لا؟ هؤلاء نفضوا أيديهم من هذا وأرادوا التخلص من هذه التبعة العلمية الرصينة، وهو أن تتبع العرب على كلامهم، فوضعوا ترتيبات تمكنهم من الخروج إلى ما يريدون وينفضون أيديهم من استعمال العرب. متبعين؟ متبعين؟ فاهمين يا إخوان؟ فهم هذا يوضح حقيقة الباطل اللي عندهم. فوضعوا ترتيبات بلاغية وسلطوها على الحقائق اللغوية وصاروا يزيلون الحقائق اللغوية. فيجيك مثلا يقول الله عز وجل: اسأل القرية. العرب تستعمل هذا اللفظ بمعنى اسأل أهل القرية، هذه هي الحقيقة اللغوية. فمعنى اسأل القرية يعني اسأل أهل القرية، هذه هي الحقيقة اللغوية، تقال هكذا وتفهم هكذا. فمعنى اسأل القرية يعني ايش؟ يعني اسأل أهل القرية. جاءوا هم ووضعوا ترتيبات هنا لهذا الكلام، قالوا هذا ذكر المحل والمراد الحال به، عندنا محل وعندنا حال به، فذكروا المحل وأرادوا المحال الحال به. فإذا الكلام ليس على ظاهر لفظه، وإنما المراد الحالية والمحلية. طيب كلام جميل، فهمنا اللفظ وتركيبه، لكن هل يزيل هذا الحقيقة اللغوية؟ أنه إذا قلت اسأل القرية فالمراد اسأل أهلها؟ ما يحتاج إلى، لما تيجي تفهم أنت تحتاج إلى هذه الترتيبات صح ولا لا؟ لما أقول لك اسأل الفصل مثلا، اسأل الفصل ما يحتاج، ما يجي في ذهنك أول شيء الفصل محله الطلاب إذا المقصود، والفصل لا يسأل لأنه كراسي وكذا إذا المقصود. من الغبي اللي يقول الكلام هذا؟ من يقول لك اسأل الفصل معروف ما أسأله؟ إذا الحقيقة اللغوية لهذا اللفظ هو اللفظ وضع لهذا المعنى، خلاص كونك تقول محلية وحالية هذا يعينك على الفهم، هذا بابه الشرح، وإيش الشرح والبيان عند الغبي الذي لا يفهم، أو الذي بحاجة إلى إيش، أو الذي بحاجة إلى بيان، أو الأعجمي الذي توه داخل في العربية. فهمت؟ فهذه الترتيبات تحتاجها عند حاجتك إليها عندما لا يفهم، لكن لا تحكم بها على اللغة، لا، هم حكموا بها على الحقائق اللغوية، فقال لك هذا الفعل هذا ليس المراد المكان، إذا ما دام ليس المراد المكان فهذا القول يجوز نفيه. فتقول لا ما هو صحيح، القرية ما هو صحيح، ما أراد أن يسأل القرية. طيب يا أخي ما قال لك هو ما أراد أن يسأل القرية، واللفظ هو في لفظه هو هذا المعنى، هو ما أراد أن يسأل الدوم، ما أراد هذا، الله لم يريد يسأل الدوم، فليس لنفيك معنى ولا حكم، بالعكس نفيك تكذيب للرب، كأنك تقول أن الرب أراد من ظاهر لفظه يسأل الدوم، فتقول لا أنت ما قصرت اسأل الدوم، أنا اللي أعين قصرك أنت تسأل الدوم، لماذا هذا كله؟ فهمت؟ فجعلوا الترتيبات التي يستفاد منها عند الحاجة لفهم وجه اللغة حكما على الحقائق اللغوية، فقالوا هذا يسمى مجاز، والمجاز يجوز نفيه، فما كان من مجاز فإنه إيش؟ ينفى، فلا يكون مرادا. طيب ومن الذي قال لك أن مراد الله يسأل القرية يعني الدوم؟ من الذي قال؟ من الذي قال هذا؟ من أين جئت بهذا؟ قال اللفظ اسأل القرية. طيب هذا اللفظ موضوع في الحقيقة اللغوية على اسأل أهل القرية، هذا هو الحقيقة اللغوية له، هذه هي الحقيقة اللغوية له، اسأل القرية يعني اسأل أهل القرية، وعلى هذا اللفظ جرى العرب استعماله، فمن أين جئت لنا بالمزعبلات هذا؟ قال والله هذا محل، والمحل لا يسأل، وإنما يسأل الحال فيه. قلنا معليش هذا الكلام تفهم به أنت لأنك غبي، هذه ترتيبات نبينها لك ولأمثالك ممن كان أعجمية الأروبة واللسان، لا لتدخل على اللغة ما ليس منها. لا بأس، نقبل منك المجاز ونقبل منك للترتيبات البلاغية لتفهم بها أنت، حنا ما حنا محتاجين لها، لكن أنت تحتاجها طيب افهم بها، لكن لا لتحكم بها على اللغة. نفس الكلام اللي قلناه فين في المنطق، ترتيبات تفهم بها لكن ما تحكم بها على العقيدة، وهنا ترتيبات تفهم بها ولكن ما تحكم بها على اللغة، ترتيبات تضبط بها الفهم لكن ما تغير بها الحقائق. ثم يا شباب، تضبط بها الفهم ولكن لا تغير بها الحقائق. فالمنطق تضبط به الفهم ولكن لا تغير به الحقيقة الشرعية. والمجاز والكناية والاستعارة وغيرها في علم البلاغة تضبط به الفهم ولكن لا تغير به الحقائق اللغوية. هم ايش فعلوا؟ هم غيروا بالمنطق الحقائق الشرعية وبالبلاغة الحقائق اللغوية، فخرجوا من مقتضى الشرع واللغة، فصار قولهم لا شرع ولا لغة، وما كان لا شرع ولا لغة فهو لا عقل، فهو لا عقل. لأن العقل، لأن العقل كيف يفهم؟ العقل إما يفهم يعني دين يتصور له صورة، أو لغة تفهم. اللي يحاج عن دين يتدين به ولغة يفهم بها فحجته باطلة. أنا حتى أعتقد وحتى أعلم وحتى أفهم أحتاج إلى شيء يتصوره عقلي ويفهمه ولغة تؤدي هذا الفهم، صح ولا لا؟ فلما تخرجني عن اللغة وكانوا عن التصور، ايش تعطيني؟ ما الذي يحصله منك؟ لا، أحصل منك خيالات باطلة، بل أحصل منك ما لا يحصل أن يكون خيالا، ما يمكن حتى خيال ما يمكن أن يكون في الخيال، وهذا هو الذي يحصل منه. لما أبطلوا الحقائق الشرعية وأبطلوا الحقائق اللغوية، جاءونا في الرد بما لا يمكن حتى تصوره، حتى تصوره لا يمكن، فرفعوا عنهم لقيهم، أو منعوا أحسنهم حالا من ادعى أنه الذين يدعون أنفسهم ونفسهم بالأشعرية، يقول لك أنا أقول إن الله يوصف، ولكن لا وجود في ذات في الخارج، في جهة تكون في جهة ممكن أن ترى وتبلغون الأشعرية يقولون الرؤية، لكن الرؤية عندهم الوجود، مجرد الوجود مصحح الرؤية عندهم الوجود. لما يقول لك إن الله يرى يعني هو موجود، ويرى يعني أنه أن له ذاتا تتسلط عليها رؤية، وأنه تكون في جهة من الله، يعني حتى هم غيروا الحقيقة اللغوية هنا، الحقيقة اللغوية للرؤية التي يصحح الرؤية اللغوية ثلاثة أمور: أن تكون، أن يكون المرئي ذاتا موجودة في الخارج في جهة من الرائي، والرائي مستعد للرؤية، عنده إمكانية الرؤية، يبصر مبصر، هذه ثلاثة أمور. هذه هي الرؤية، الرؤية حقيقتها اللغوية تقع على هذه الثلاثة الأمور: ذات للمرئي موجودة في الخارج في جهة من الرائي، والرائي له قدرة، عنده استطاعة في شيء من هذا. جبروا لا، الرؤية مجرد الوجود، ليس قدرا زائدا على ذلك. هذا الشيء القرار لعبوا هنا في الحقيقة ليش؟ اللغوية. ثم أبطلوا بها الحقيقة ليش؟ الاعتقادية. مش كده ولا لا؟ هذه هي طريقتهم، أظن واضح جدا ولا لا؟ بهذا الفهم افهم وجه فساده. قولا في واحد من إخوانكم يجادل في المجاز، يقول المجاز حق وحق، أظن بعد، ولهذا نبهنا هذا التنبيه، أظن بعد هذا يتذلل، إنه ما في مانع أنك أي ترتيبات عقلية سميها مجازا سميها ما شئت، ترتيبات تضبط لك الفهم، هذا من باب البيان لمن يحتاج إليه، لا بأس به أن تضبط به، لكن أن تحكم به على الحقائق اللغوية، أن تخرجه عن باب البيان والضبط إلى حقائق لغوية، فتجيني تقول لي المجاز ولا أقبله إلا منفيا حكمه النفي، هذا مجاز على طول، مجاز معناه ينفى، وتبطل به الحقائق الاعتقادية، وقد أبطلت الحقيقة اللغوية لما سميته مجازا. الحقيقة اللغوية لما سميته مجازا وقوله على معناه المتداول عند العرب. لما أقول اسأل القرية فأقصد اسأل أهل القرية، لا يمكن أن يريد العربي اسأل الدور، هذه الحقيقة اللغوية. أنت يا هذا جئت فقلبت الحقيقة اللغوية فقلت الحقيقة اللغوية لأسأل القرية اسأل الدور، ولذلك هي تمثل. قلنا هذا كلامك أنت وهذه بدعتك أنت وهذا مقصدك الخبيث الناتج عن قصد سوء، أو قولك الجاهل الناتج عن جهل وسوء فهم، فأنت إما خبيث المقصد أو جاهل، ما خرجت بهذين. فأنا لا أنازعك في أن تضع ترتيبات تفهم بها، لكن أنازعك في إيش؟ في أن تقرب الحقائق. ما في مانع مع مجاز، يقول والله هذا مجاز، سمه مجاز، سمه خراب، سمه زبون، سمه ما شئت من الأسماء، ورتب ما شئت من الترتيبات التي تفهم بها وتضبط بها الفهم، لكن أن تكون ترتيباتك وتسمياتك ناقضة للحقائق اللغوية فلا، لا هذا وقف، هذا حد لا تتجاوزه. ولذلك أنا أقول والله في الشرح والبيان يقول أحد أهل السنة هذا مجاز مثلا على ترتيبات البلاغيين، يقصد إيش؟ يقصد الترتيبات التي ينضبط بها الفهم، ولا يقصد الأحكام اللغوية التي عند المتكلمين. هو يقصد الأحكام اللغوية عنده هي الأحكام اللغوية اللي عند العرب، بس هذا المجاز غير ترتيبات فهمها. فهمتم يا اخوان؟ مثلا العربي يمكن، العربي يمكن ان يقول محمد ضرب محمدا زيد، وهو يقصد ان محمدا هو الضارب والمضروب زيد، يمكن ان يقول هذا. الحقيقه اللغويه لضرب محمد زيد لما تخبر عنه تقول ضرب محمد زيد، وهذه الحقيقه اللغويه. العربي إذا قال هذا يقوله هكذا ضرب محمد زيدا، تأتي أنت حتى تفهم فترتب لنفسك، تقول ضرب فعل محمد فاعل، والدليل على أنه فاعل الرفع، هذه الرفع، الرفع هذا أسميه رفعا وأرمز له بالضمة، وهذا أسميه مفعولا به وأرمز له بالفتحة. العربي ما يعرف الكلام هذا. لو خرج عربينا الآن ممن ندرس لغتهم من الجاهليين وقلنا له ما الفعل والفاعل، هذا ياخذ صفر، ما يعرف يجاوب، تلاقي جاهلا طلقا في النحو، صح ولا لا؟ الترتيبات هذا من اللي وضعها؟ حنا ايها المتاخرين العالى عليكم وضعناها حتى نفهم نحن، حتى نضبط كلامنا نحن، حتى ما نجي نخطئ فنقول ضرب محمدا زيدا. احتجنا للضبط ففعلناه، لكن ما نخرج به ونقلب الحقائق العقلية، صح ولا لا؟ فكذلك في الترتيبات البلاغية مجاز وغيره، لا بأس رتب ما تضبط به فهمك، لكن ما تقلب به الحقائق اللغوية. فهمتم يا إخوان؟ فهذا هو بعض المصدر. إذن اتضح من سائر الكلام الذي تقدم أن المتكلمين أبطلوا العقائد واللغة بالترتيبات التي الأصل فيها ضبط الفهم، قلبوها وجعلوها أحكاما في الحقائق. من هنا ونحن نقول فك المسألة، لما تجي تقول لي مجاز أقبل منك إذا كان من باب إيش؟ الفهم، إذا كنت ما تفهم إلا كذلك لا بأس، لكن أن تأتي فتقلب الحقيقة العقلية الحقيقة اللغوية فتقول المجاز ينفى، وليس مراد العربي بقوله سأسأل قليل، هذا منفي عنه. طيب والمراد كيف حصلها؟ حصلها ترتيبات العقلية بعقلك. إذن أنا ما لي أمام لغة، أنا أمام عقل. ما فهمت اللغة من أهلها، فهمتها من عقلي. ما بقيت لغة، صح ولا لا؟ ما بقيت لغة، صح ولا لا يا أخوان؟ وكذلك الشأن في الاعتقاد، فهم أبطلوا العقيدة واحتاجوا إلى إبطال اللغة، لأن اللغة هي لسان العقيدة. فأبطلوا اللغة أيضا حتى يلغلق باب الحق من وجهه. فسلموا الترتيبات المنطقية على الاعتقاد وحسنوها بأن هذا منطق وترتيبات حسنة وقياسات دقيقة. طيب نحن سلمنا المنطق فعلا هو في الجملة في الغالب الأغلب صحيح وحسن وجيد وملفت للنظر، وإن كان لا يحتاج إليه، لكن في باب الشرح والبيان هو وسيلة جيدة. لكن حده إيش؟ ضبط الفهم، لا أخذ تعيين الحقائق، لا تعيين الحقائق. وفي اللغة ضعت ترتيبات متشابهة، عندنا في اللغة ترتيبات، عندنا صرف، عندنا نحو، عندنا مش كده ولا كلها ترتيبات لغوية، لكن لفهم الحقائق لا لوضع حقائق. الحقائق ما توضع، الحقائق هي قائمة بنفسها كما هي، أنت تفهمها هي موضوع نفسه. أما تجيب الترتيبات تضع بها حقائق، لا، الترتيبات العقلية ما تضع حقائق، الحقائق تقوم بنفسها. يا شباب فاهمين؟ نعم. فهذا هو وجه الباطل عند هؤلاء، ومن هنا جاء الباطل، لتعلم أنه في الحقيقة هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالأذكياء ويطاولون العلماء ويقفون في وجوههم ويستدرك زبالاتهم على أئمة العلم، ما عندهم علم مساكين، هم نهب إما لمقصد خبيث أو لجهل مركب. وسيأتي في الموضع اللي وقفنا عليه، وأظن أننا ما نستطيع نقرأ منه في الكتاب، الموضع اللي وقفنا عنده القاعدة الخامسة، سيأتي في كتاب الله ما يبين هذا كله. الرب هو اللي خالق الخلق وعالم سبحانه وتعالى وخبير بهم وعالم إلى مخارجهم التي يخرجون بها عن الحق. الله عز وجل في كتابه قد وضع هذه الأشياء لحد الأولى، فبين الباطل من أن يأتي ومظاهره، وأنه يأتي من سوء المقصد ومن سوء الفهم، وأنه يرد لكذا ولكذا ولكذا، ووجوهه في الباطل، وأنه يغلب الحقائق ويطلب ما لا، ويطلب بالترتيبات التي توضع للفهم إثبات حقائق، والحقائق لا تثبت بالترتيبات. هذا الكلام كله يقول موجود في كلام الله، موجود في كتاب الله. ولذلك هذا الكلام الذي نقوله مدخل مهم للدرس الذي سندرسه في القاعدة الخامسة. لكننا لو دخلنا في القاعدة الخامسة الوقت يضيق، ولا أظن عندكم جلد على المواصلة، ولا عندكم جلد؟ لا، في جلد بس ضعف شوية، الجلد موجود أصلا لكن قل من درجته. نعم. فنتكلم في إن شاء الله في اللقاء القادم في القاعدة الخامسة، لكن انتبهوا هنا، انتبهوا لهذا، أن هذا خطأ المتكلمين وارد من هذا، من هذه الجهة، وهذا هو خذل على المتكلمين. أردت التنبيه هذا لماذا؟ حتى لا يجينا أحد بعد هذا يجادلنا فيما نذكره من تخطئة للمتكلمين في ترتيباتهم، لأن تكلمنا في بعض الدروس في إبطال المجاز، قلنا أنه ما في مجاز، قصدنا ما في مجاز على مقاصد المتكلمين وترتيباتهم. فجاء من يجادل ويقول طيب أنت تثبت هذا الأسلوب في اللغة، خلاص هذا هو المجاز، سمى مجاز أو غير مجاز الأسلوب، إحنا متفقين على أن هذا من أساليب اللغة. أقول نعم، لكننا لسنا متفقين على أن الحقائق، على أن الحقائق اللغوية هو ما وضعه هؤلاء. الحقائق اللغوية هي اللي عندنا، يعني ذلك يسأل القرية، يعني يسأل أهل القرية، ليست الحقيقة اللغوية. لأخذ اسأل القرية، اسأل المحل، لا أبدا. طيب اسأل المحل، هذا من فين جبته؟ والله جبته عشان أفهم به وجه كلام العرب، وغور بلاغته وطريقة كلامه وأساليبه. عشان كذا جبته. فهمت؟ ما هو عشان أقول لا الحقيقة اللغوية هي سؤال المحل. وحتى تفهم أن المراد سؤال الحال تحتاج ترتيبات عقلية. فهذا من باب صرف اللفظ عن معناه إلى المرجوح لدليل. لا يقول لك هذا حقيقته اللغوية اسأل المحل. وحتى تريد اسأل الحال لا بد أن تصرفه عن حقيقته إلى المعنى المرجوح بدليل. والدليل أن المحل لا يسأل. لفة طويلة عريضة. والحقيقة اللغوية لإسأل القرية يعني إسأل أهلها على طول. نحن بحاجة لهذا كله. لكن هو يفعل الترتيبات هذه ليش؟ حتى لما يقول لك الله قال خلقت بيدي يعني لا يقصد اليد اللي هي هذا النفر. هذا مجاز. ولكن يقصد القدرة. فهمت؟ فتغيير الحقائق الاعتقادية بترتيبات المنطق لا تتم حلقته إلا بتغيير الحقائق اللغوية بترتيبات الملاك. المنطق رتب لهم فأخذوه. وعلى هيئة فعل المناطق فعلهم في اللغة فرتبوا لأنفسهم الترتيبات البلاغية. فهمتم حقيقة الأمر كما هو؟ هذا ضوء كاشف لحقيقة فعل المتكلمين في علومهم وأفعالهم حتى تفهم أنك لست أمام أذكياء ولست يفهمون ولا تأخذك كلامهم وترتيباتهم بتنميقها وحسن صورتها وتظن أنك أمام عقليات تجهد الذهن وتحتاج فهم فيعظم في قلبك أن والله هذه أمور عظيمة تحتاج للذكي وتحتاج للفهم. لا هم أردأوا مما تظن. مثل ما قال الزهري وجد رجلا واقفا في رأس الزقاق طريق الضيق مظلم ما يريد يدخل. قال بابك؟ قال إن فيه جنيا أخاف منك. قال والله إنه لا أشد خوفا منك. خوفه منك شد من خوفك منه. فهمتم المثال؟ قل هذا يأتيك شيء يقول لك والله هذه مباحث صعبة شيء يحتاج إلى ذكي يحتاج إلى فهم. من اللي يفهم الكلام هذا؟ ندرس الكلام ندرس المنطق. لا الأمر أهون من هذا بكثير. أنت أمام لغية من العلم ولست أمام علم. أنت أمام نزوة من العقل ولست أمام عقل. ما عند المتكلمين لغية علم ونزوة عقل. ما عندهم علم ولا عقل. مساكين. لا تغرك التبحير الأبحاث والترتيبات ليسوا على عقيدة ولا على لغة. استغفر الله وأتوب. نعم. لا الأخ يسأل يقول علم الكلام هو نفسه علم المنطق. لا علم الكلام هو معرفة العقائد بالقواعد المنطقية. المنطق ما هو يا أخي الكريم؟ هو الترتيبات البرهانية لفهم التي يضبط عليها فهم العلوم. هذا هو المنطق. ما لنا عليه شيء. لكن نقول والله فائدته وفائدته على الذي يحتاجه. الذي يحتاجه لا فائدة له فيه. هذا اللي نقول. لكن هو كعلم علم ومفيد. والذي يستعمله في في في في في في حاجته يستفيد منه جدا. لكن هذا هو حده. المتكلمين بدا عنه اخذوا هذا العلم اللي نقول فيه هذا القول ونقول هو علم صحيح وفي الغالب وسليم ومفيد اخذوه فايش فسلطوه على الحقائق الاعتقاديه وقرروا به حقائق اعتقاديه خارقوا بها ما في الكتاب والسنه من حقائق. هذا هو علم الكلام. علم الكلام ما هو علم المنطق. لا في فرق. فهمتم؟ في فرق بين الاثنين. المنطق لا بأس ادرس المنطق اقرأ فيه تعلمه ما تجد فيه إلا قياسات وأشياء تفيدك تضبط عليها العلم إذا احتجت إليها. وقد يحتاج إليها أيضا من يمارس التعليم والشرح والبيان، تعطيه ملكة لما يدرسها، تعطيه ملكة في التعليم، فتجد من الملكة التي استفادها من علم المنطق يستطيع أن يتوسع في وجوه البيان والشرح لطلابه وللناس ليفهموا. ففي فائدة، في فائدة ولا شك، في فائدة، وقد لمسنا بفائدته وعرفنا منها ووقفنا عليها. لكن علم الكلام عن الباطل، عن الفاسد، لأنه استعمل الترتيبات لضبط الفهم، استعملها في تعيين الحقائق وهي ليست لذلك. قلنا الحقائق ثابتة بإيش؟ بنفسها. الأحكام البرهانية ما تثبتها مثل ما تقدم قبل قليل. ثم جادوا الطين بالة فغيث وضعوا ترتيبات لغوية غيروا بها إيش؟ الحقائق اللغوية، فخرجوا عن اللغة وعن الشرع. له علم الكلام، يعني باختصار علم الكلام هو الخروج عن الحقائق اللغوية والشرع. نعم نعم. الأشياء التي تعلمها، الأشياء التي تعلمها أمرين، أمور ثابتة بأنفسها، أمور ثابتة بأنفسها منتهي كلية خلاص، وأمور تفهمها بترتيب، مش كذا ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ العقائد الدينية، الرب ذاتا وصفات ذاته، الرب والجنة والنار والملائكة، حقائق ثابتة بنفسها على ما هي عليه، مش كذا ولا لا؟ ما في ترتيبات تبين لك صح ولا لا؟ فلما تجي أنت تأخذ ترتيبات تعين بها ذات الإله صح ولا خطأ؟ فهمت؟ فهمت الآن؟ هذا هو اللي نقوله. الناحية اللغوية كذلك، الناحية اللغوية كذلك، كما ضربت لك المثال الآن وأطلت فيه، قلت لك يعني مثلا قلنا العرب تقول اسأل القرية ماذا تريد؟ إيه؟ هل تريد العرب اسأل الدور؟ خلاص هذه الحقيقة اللغوية تؤخذ هكذا. فحقيقة اللغة أن اسأل القرية يعني اسأل أهلها، خلاص انتهى، هذه الحقيقة اللغوية كما هي. يجيك في الترتيبات يقول لك القرية محل، والمحل دور، والدور لا تسأل. إذن فاللفظ ينفر، فالحقيقة اللغوية لللفظ سؤال الدور، والدور لا تسأل، فاللفظ ينفر. طيب عشان أفهم مراد العرب أفهمه بالترتيب العقلي. إذن أنا لما أقول العرب تقصد اسأل أهل القرية أقوله وقد علمت مقاصدها وعلى طريقة كلامها، ولا أقوله بعقلي أحكم فيه بعقلي، ولا بطريقتها ومرادها؟ بعقلي، يكون حكمت بعقلي، صار الحكم للعقل لا للغة، صار ما في حقائق لغوية. فهمت؟ فهمت؟ العربي يقول اسأل القرية، يريد اسأل أهل القرية، ما عنده نزاع في هذا. أنت تجي تقول لا، هو لا يريد اسأل القرية، يريد اسأل أهلها. طيب كيف فهمت أنه يريد اسأل أهلها؟ قال بعقله. إذن أنت ما فهمت من قوله ومن طريقته ومن لغته، فهمت بإيش؟ بعقلك، ما صارت حقيقة لغوية. فهمت؟ نفس الشيء. النتيجة واحدة. طيب اللفظ، لفظ اسأل القرية، هذا اللفظ الحكم الآن، اسأل القرية لفظ لغوي ولا لا؟ اسأل القرية لفظ لغوي ولا لا؟ تستعمله اللغة، أهل اللغة ولا لا؟ على معنى اسأل أهل القرية بس، خلاص انتهى انتهى. هذا يجيك يقولك لا، معنى اسأل القرية، معنى اللفظ هذا التركيب معناه اسأل المحل والدور وهذا المعنى غير مراد وليس هو المقصود. ما المقصود؟ المقصود الحالين. هذا كيف نفهمه؟ نفهمه بالقرينة العقلية، بعقلي فهمته أن المحل لا يسلم، مو لأن العربي قال، لأن المحل لا يسلم، فرجع تعيين المعنى للعقل ولا للعربي، فصار حقيقة لغوية ولا عقلية؟ واللغة ليست عقلا، اللغة لفظ واستعمال، اللغة لفظ واستعمال، ليست قضايا، اللغة ليست قضية عقلية، العقائد واللغات ليست قضايا عقلية، العقائد أمور ثابتة بنفسها، عقلها العقل أو لم يعقلها، علمها أو لم يعلمها، ثابتة بنفسها فليست عقليات، واللغات لفظ واستعمال لا دخل للعقل فيه، فلا اللغة عقلية ولا العقيدة عقلية، فأن لا تحصلها إلا بترتيب عقلي، الحقيقة العقلية واللغوية ما تحصلها إلا بترتيب عقلي، هذا كلام إيش؟ خطأ، صح ولا لا؟ فهمت الآن؟ بارك الله فيك، فهمت؟ وش قلنا إحنا في آداب الطلب؟ أن لا تستحي من السؤال، وأن لا تستحي من إيش؟ من القول بعدم الفهم إن لم تفهم. نعم نعم، جزاكم الله خير. مثال يعني بعض الأمثلة قد يحتاجوا للذكر، مثلا يوم يوشف عن ساق ترتب خلاف على هذه الترتيبات في الفهم، قد يحتاج للذكر بعض هذه الأمور للفهم فيما يعني يحتمل، مثلا يحتمل المعنى الذي هو يعني يوشف عن ساق عن شدة أو الساق الحقيقية، فيما يحتمل مثل هذه الأمور يطلح الأمر في هذا الترتيب. لا، ما يحتاج، ما يحتاج الذكي للترتيبات، هذا لفظ واضح. يوم يكشف عن ساق، الساق هنا نكرة في سياق العموم، مش كذا ولا لا؟ ساق مطلقة، ما في ساق معينة، ما في شيء يعينها، صحيح ولا لا؟ فالمقصود عن أمور عظيمة، هذا هو معنى اللفظ، والآية ليست من آيات الصفات. وأنت تعلم أن الشريعة يفسر بعضها بعضا، وقد ورد في الشريعة ما يبين لنا مفردات هذا الذي قال عنه أنه ساق، مفردات كثيرة، من جملتها أن الرب يكشف عن ساقه هو حقيقة، هذا من جملة ما يكشف عنه يوم القيامة، يكشف عن أمور عظيمة كثيرة، من أعظمها كشفه هو سبحانه وتعالى عن ساق نفسه. فهمت يا أخي الكريم؟ فقول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق يفهمه العربي والصحابة كلهم فهموه على أمور عظيمة جسيرة، ما هي متعددة، الآية ما عينتها، جاءت آيات أخرى وأحاديث عينت هذه الأمور العظيمة، ووجدنا أن من جملتها إيش؟ كشف الرب عن ساق نفسه. خلاص؟ بعض أهل العلم، أو دعك من بعض أهل العلم، بعض طرق الكلام، من طرق الكلام أن تبين، أن يبين الشيء ببعض أجزائه، يفسر الشيء ببعض أجزائه، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ يفسر الشيء ببعض أجزائه، فجاء بعض أهل العلم فقال يكشف عن ساق يعني يكشف الرب عن ساقه، ففسر هذا المجمل ببعض مفرداته، وما قصد أن الآية على هذا المعنى دون غيره، فاللي يحتاجه، اللي يحتاجه هنا الغبي هو الذكي، الذكي ما يحتاج شيء هنا، واضح، الغبي هو اللي يحتاج هنا تبين له، تقول له يا أخي حتى تفهم هذا لفظ عام يقع على مفردات عديدة، من المفردات كشف الرب عن ساقه، من قال من أهل العلم بأن الآية معناها كذا فهو فسر الآية ببعض مفرداتها، ولم يفسرها بإيش؟ لم يجعل تفسيرها هو هذا ليس غير، أنت اللي فهمت هذا فأنت محتاج أبين لك هذا، لكن هو القائل ما يريد هذا، فما تجي تقول لي والله الذكي يحتاج، لا، اللي يحتاج اللي نقص فهمه، الجاهل والغبي هو اللي يحتاج، أن تبين له أن من فسر من أهل العلم يوم يكشف عن ساقه لأنه يوم يكشف الرحمن عن ساقه هو من قبيل إيش؟ تفسير اللفظ ببعض مفرداته، لكن اللفظ نفسه لفظ عام، وليس في آية من آيات الصفات هذا جسما لا تقبل في جدل، ولا تحمل كلام أهل العلم فيه على اختلاف ولا على أقوال. هذا هو وجه كلام أهل العلم، ودعك من أفهام من الأفهام السقيمة. الآية ليست من آيات الصفات، ويكشف عن ساق يعني عن أمور عظيمة كثير مفردات عديدة، من أعظمها كشف الرب عن ساق نفسه، بل هو أعظمها. ومن فسر من أهل العلم آية يكشف ساقه يكشف عن ساقه يعني يكشف الرحمن عن ساقه فهو تفسير النقل ببعض معانيه، والتفسير النقل ببعض معانيه معنى أسلوب شائع وترتيب شائع عند أهل العلم، صح ولا لا؟ خلاص انتهينا. يجي الضعيف المسكين فيظن أن الآية من آية الصفات ويجادل عن هذا ويرفع صوتا ويضع ليتا ويرفع ليتا ويجعلها قضية، وهو ما أدري أنه في جهل وعلى جهل، والأمر أهون من هذا. فالآية ليست من آيات الصفات، وليس المقصود في الآية ساق الرحمن بعينها، إنما المقصود أمور عظيمة تحصل من جملتها هذا. كيف عرفناها؟ من أدلة أخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضا. هذه واحدة. الأمر الثاني، يزداد غباء الغبي هنا فيقول الذي يفسر الآية هنا بأنه عن ساق يعني عن أمور عظيمة ومنوّلة ومنكر لصفة الساق، فنقول هذا غباء مركب، هذا غباء مركب. ويجب أن تفهم أن الآية ليست آية الصفات. آية الصفات النص يكون من نصوص الصفات إذا ذكرت فيه صفة لا تقوم بنفسها، تحتاج إلى محل تقوم به وأضيفت إلى الله فهو محل. خلاص انتهينا. هذه آية الصفات، صفة مضافة إلى الرب. إذا جاءت هذه آية الصفات وهي صفة لله، لو شق المتكلم نفسه ليمنع ذلك ما استطاع، خلاص الإضافة منعت عليه الكلام. هنا لم يضف الله إلى نفسه، وإنما قال ساق لو قتلت نفسك تقتيلا لتجعلها من آيات الصفات فأنت مبطل. شفت الفرق؟ فالحق هو الذي يتبع لا الأوهام. نعم شيخ، الذين قالوا يفسروا بالجزء ما يجعلوه من آيات الصفات الذي قالوا لا لا تفسير يفسرون لا لا لا لا يقولون أنها من آيات الصفات. الآية ليست من آيات الصفات، الذي يدل على صفة الساق الحديث لا الآية. الساق لم تذكر في الكتاب، الحديث في البخاري ومسلم ما هو موضع كلام، فلله ساق على ما يليق بجلاله، على المعنى المعلوم من الساق في اللغة الذي يقع على حقائق في الخارج مختلفة. فعندنا للإنسان ساق، للرجل ساق، وللبقر ساق، وللبعير ساق، وللداهية ساق، المعاني لها سوق، وللشجر ساق، ما يقوم عليه الشيء، ما يقوم عليه الشيء، الساق ما يقوم عليه الشيء. فمعنى الساق معلوم عندنا في اللغة، وحقائقه في الخارج متعددة مما نراه. هذا المعنى الذي في اللغة قائم بالرب على حقيقة تليق بجلاله، حقيقة لا نعلمها، غيرها من الحقائق نعلمها، لكن المعنى الذي في سائر الحقائق هو المعنى الذي في حقيقة الرب. كلام واضح سهل. في إشكال؟ في إشكال؟ الإشكال في لما يجيك يقول لك لا الساقية هذه التي فيها ركبة وفيها عظمة وفيها شكل فإذا قلت ساق الرحمن جعلتها بركبة، جعلتها بركبة وهذا تشبيه، يقول لا فين جبت الكلام هذا يا مسكين، من أين جئت بهذا الكلام يا مسكين؟ فأنت مشبه. ثم يقول لك لا، أهل السنة مشبهة، يثبت الساق فهو مشبه، أنا وأنت نثبت الساق، لكن أنت تقول ساق بركبه وكذا وكذا ولذلك كان فيها، وأنا أقول لك لا، ساق تليق بربه. ما فمن اللي على الحق، المشبه ولا المنزه؟ أجبني، من المشبه هنا؟ المتكلم. ومن المنزه؟ فهمتم المثال؟ نحن هو المتكلمون، نقول لله شر، كلنا حتى نقول لله شر، نحن نقول هم يقولون، لكن يقول لك شاء الله مجاز معناه كذا وكذا وكذا، ليست شاقة حقيقية، إنما هي معنى لا يحصل في الخارج، تطلبه في الخارج فلا تحصله. نعم، السياق ما يثبت اتحاد السياق الآية مع السياق الحديث، وما يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، والحديث نفسه أن الله يكشف عن ساقه يسجد المؤمن ويبقى المؤمن. أحسنت، لا ما يقع، اللفظ يمنع، لا يمكن تحمل اللفظ، تلوي عنق اللفظ، لا تعبث كما يعبث المتكلم، ما احنا عابثين، انها الحق، ما نعبث كما تعبث المتكلم، ننوي عنق النص ليا بالترتيبات والمآخذ، نقول قال يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود، وفي الحديث يكشف عن ساقه ويدعون الى السجود، اذا الساق مكشوف، لا ما يصلح الكلام هذا، هذا عبث من جنس عبث المتكلم، هذا من جنس عبث المتكلم. اللفظ واضح، يكشف عن ساق، ساق الله التي هي صفته اعظم واجل من ان يطلقها منكره هكذا، ايه افضل في ايه افضل في التعبير وابلغ في البيان، يوم يكشف عن ساقه ولا عن ساقه؟ يعطيك ايها اعظم، التنكير صحيح، التنكير يدل على العظمه، لكن اعظم إضافة الشيء إلى الله مباشرة ولا تذكيره؟ إذن يوم يكشف عن ساق يعني عن أمور عظيمة، من جملتها كشف الرب عن ساق نفسه، وفي هذا الوقت في هذا اليوم الذي تكشف فيه الأمور العظيمة هذه يدعون فيه إلى السجود لساق الرب، للرب ذاته سبحانه وتعالى عند كشف الإنسان لا لساق الرب، السجود لله للرب سبحانه وتعالى. نعم، فما ما يصلح العبث، ما نعبث كما يعبث مثل ما يفعلون في الخبر، ممكن اثبته نبي حتى لا انقض على الصوفيه استدلالهم بحادثه الخبر على ان الولي افضل من النبي، يعني هم عبثوا، تعبث انت، ما يصلح تتابعهم على عبثهم لمجرد انهم قالوا ان الولي افضل من النبي، تريد ان تثبت انه نبي حتى تقوم حجتهم؟ لا يصلح، يجب ان تثبت الحق فيه، هو ولي وليس بنبي، هو ولي وليس بنبي، وقولهم ان الولي افضل باطل، له مبحث اخر، ما يصلح من اجل تبطل قولهم بان الولي افضل من النبي تعبث عبثهم فتقلب الحقائق وتجعل الخضر نبيا، فهمت؟ لا تعبث كما يعبث الله، نحن نقول للمتكلم الزم النص، النص اضاف الصفه الى الرب والصفه والاضافه تفيد التقييد والتخصيص، خلاص انتهى، ما في محل لا للتعطيل، لان الاضافه تعطي الملكيه والاستحقاق، قضيه الملكيه اللي تكلمنا عنها فيما تقدم، ولكني اقول ملكيه، إضافة تفيد الملكية وأؤكد عليها وأحاج عنها، والاستحقاق الإضافة تفيد هذا وتمنع التشبيه لأن تفيد الاختصاص فتمنع التشبيه، قيدت الصفة بالمحل وخصته به فتمنع التشبيه، انتهينا الإضافة أعطت هذا، فما في محل لغيرها. يأتي المتكلم فيعبث يقول ولكن اليد هي كذا وكذا. نجي هنا ننظف اللفظ ونقول يوم يكشف عن ساق، اللفظ واضح، ساق غير معين، ونحن نأتي لنقيم الساق ونقول لا الساق معين قد الكذا. ما فعلنا؟ فعلنا مثل ما فعل المتكلم. المتكلم استدل بدليل عقلي على أن اليد لا تضاف إلى الله خارج عن النص. ما هو؟ أن اليد في الشاهد هي هذه، ولا يمكن أن تكون يد الله كيد الإنسان. هذا دليل عقلي. وأنت استدللت بدليل شرعي أن النبي قال يوم يكشف عن ساقه، فقلت إيش؟ إذا كان الصورة نفس الصورة مع اختلاف إيش؟ الموضع والطريق والبيان. ولذلك التفسير يوم يكشف عن ساق وجعله معنى النص، يكشف الرحمن عن ساقه هو معناه، هو معنى اللفظ، ويقع اللفظ عليه عينا. والآية من آيات الصفات بعض، ومن فعله ومن قاله فهو مبطل ولا نقبل منه. نعم. إيه هؤلاء يقصدون ما في فلسفة إسلامية، ما عندنا فلسفة إسلامية أبدا. الفلسفة الإسلامية مثل الأناشيد الإسلامية ومثل الشيوعية الإسلامية، الماركسية الإسلامية، الاشتراكية الإسلامية. يقولون الاشتراكية الإسلامية وأبو ذر أول اشتراكي بالإسلام طاردته الحكومات. الفلسفة الإسلامية مثل الآن صار فيها أعراس إسلامية، حفلات إسلامية صار فيه، وصار فيها الآن كل شيء صار إسلامي. الفلسفة الإسلامية من هذا القبيل، هي من هذا القبيل. عندنا ممتحنون للملة تفلسفوا وأخذوا بالفلسفة. الفلسفة هي التي وضعها الإغريق اليونان، هم اللي وضعوها بأقسامها بجميع الأنواع، حتى الرياضيات. فالرياضيات يجي يقول لك إنه والله في عندنا في الإسلام بن جبير وجابر بن حيان وكذا في الرياضيات وضعوا أشياء، لكنهم استفادوها من إيش؟ من الرياضيات والفلاسفة، وفيثاغورس هذا وأرخميدس فلاسفة من أهل الحكمة، لكنه من أهل الحكمة البدنية، الفلسفة البدنية. وقد بينا خلاص قلنا أن الفلسفة إما قضائية أو إيش أو بدنية، فهنا فلاسفة لكن فلاسفة مدنيين. نعم. لا ما عندنا فلسفة إسلامية، هذا خطأ. فلسفة يونانية إغريقية. نعم. شيخ العلوم الحديثة كما النص والاجتماع، نعم، هل هي بعض مسميات العلوم؟ علم النفس وعلم الاجتماع مثل علم النحو والأصول وغيرها، علوم للفهم والشرح والبيان. ثم هذا الشرح والبيان قد يكون بطريقة صحيحة أو بطريقة خاطئة، وقد ينتج حقا وقد ينتج باطلا. فعلم النفس علم ما نبطله ولا نقول هو حق، ولا نقول هو صحيح، ولا نقول هو باطل. هو علم كبقية العلوم، المقصود به إيش؟ فهم الشرح والإيضاح والبيان والفهم. فهمت أخي الكريم؟ فهي علوم تشرح بها العلوم وتفهم وتبين. وإنما كثرت علوم المتأخرين لشدة لاشتداد حاجتهم للبيان والفهم. العلوم أول الدين أول ما نزل مفهوم واضح يفهمه المتلقي بمجرد أن يسمع الكلمة، لأنه عربي الكلام نزل على كلامه اللي يقوله في بيته في الشارع في كذا، فيفهم ويفهم المراد منه ويطبقه. راح هذه الثلة، راح دخل في الإسلام من كان على عقيدة خلاف عقيدة الإسلام وعلى لغة لا يفهمها لغة العرب، فاحتاج إلى إيش؟ إلى الشرح والبيان. لما احتاج إلى الشرح والبيان نشأت العلوم اللي تشرح له وتبين له. تقدم العهد وبعد العهد عن اللغة وأهلها، فاشتدت الحاجة إلى علوم جديدة. فالعلوم لا بأس بها. طيب، علم النفس استفاد منه، وفيه فوائد عظيمة في الطب وفي غيره. نعم. وكذا علم الاجتماع. نعم. صحيح، هذا كلام صحيح، وهذا هو الذي احنا ذكرنا، قلنا انه في تعظيم للفلسفه، قام في القلوب تعظيم للفلسفه في قلوب المتكلمين قبل ان تترجم، فلما ترجمت تمت المنه عليه، اعتبروا هذا تمام المنه، وهي من تمام منه الشيطان لنفسه في اغواء بني ادم. السلام عليكم شيخ، كيف يضبط الطالب أن هذا النص من صفة الله؟ مثل ما قلنا، في صفة لا تقوم بمحل، لا تقوم بنفسها، أقصد لا تقوم بنفسها، لا تقوم إلا بمحل، وتعين وأضيفت إلى الله على أنه إلى ذات الله على أن نفسه سبحانه وتعالى محلها، صفة على أن الله، هذا صارت آية من آيات الصفات، مثل ما تقول يد الله فوق أيديهم، فهم؟ فالصفة تضاف إلى، وقد عين محلها، إذا ذكرت الصفة وعين محلها فمحلها هو الموصوف بها، هي صفة لهذا المحل على طول. قد تذكر الصفة ويعين محلها غير الله عز وجل، كما يقول وما بكم من نعمة فمن الله، أضاف الصفة إلى الله عز وجل. طبعا الإضافات هنا لما أقول لك الإضافات، ما أدري أنت حضرت معنا دروسنا الأولى قبل سنة، تكلمنا عن وجوب إضافة الصفات، قلنا يضاف إما بلفظ الإضافة مباشرة أو بالإضافة بمن، تذكرون الكلام هذا يا اخوان، هذه الترتيبات قررناها في اول في اول في الدروس الاولى، وجوه اضافه الصفات الى الرب سبحانه وتعالى، قلنا اما الاضافه بمن او الاضافه بالاسناد المعنوي بالفعل او بالجمله الاسميه، او تذكرون هذا الكلام ولا تذكرونه؟ نعم. فاذا اضيفت الصفه الى الله على انه محلها باي نوع من انواع الاضافات اللي بيناها في دروسنا المتقدمه فهي صفته، والآية من آيات الصفات، كقوله سبحانه وتعالى خلقنا لهم مما عملت أيدينا، ومعلوم أن اليد ليس المقصود هنا أن الله عمل بيده هذه المخلوقات، باشر عملها بيده كما باشر خلق آدم، ولكن بأيدينا، إضافة اليد إليه، هذه الإضافة التي أفادت التقييد والتخصيص دلت على أن له يد، وهي من آيات الصفات، إن لم تكن الصفة المقصودة كآية صاد، لما قال في صاد ما منعك أن تخلق لما أن تسجد لما خلقت بيدي، أراد الصفة، لكن هنا ما أراد الصفة، لكن الآية آية الصفات، ليش؟ لأن الصفة فيها مضافة إليها، فهمت؟ ومثل قوله من أتاني يمشي أتيته هرولا، هو ما أخبر أنه هرولا، ما ندري هل هرول الله ولم يهرول، فعل الهرولة ولم يفعلها، ولكنه أضاف الهرولة إليه، وإضافة الهرولة إليه معناها أنها من صفاته، تكون منه، تكون منه الهرولة، فمن صفاته أنه يهرول، لكن القضية هرول ولا ما هرول؟ ما ندري، ما أخبرنا أنه هرول، هل وقع الفعل منه؟ ما ندري، لكنه تكون منه الهرولة، من صفاته أنه يهرول إذا شاء الهرول، لأنه أضاف الصفة، خلاص الإضافة أعطت الصفة، كل شيء أضافه إليه فهو وصفه، ما في حرج عندك، على طول تقول صفته هي صفته، هو اللي أضاف إليه، ما واحد هو الذي أضاف إلى نفسه، ليس نحن، فما نعارضه نقول لا، لأن هذا لا تمكن، أو لأن هذه الصفة لا تمكن، لا نقول حق أن تتهرول يا رب، ونعلم أن هرولته تليق بجلاله، لا كما يقع في أو أفهاب السقيمة، فهمت؟ فأي شيء، أي صفة أضافها الله إلى نفسه فقل بها ولا حرج، والله لا يضيف لنفسه ذنبا ولا نقصا أبدا سبحانه وتعالى. كل ما أضافه إليه وهو كمال مطلق، فهمته أو لم تفهمه هذا شأنك أنت، لكن هو في ذاته كذلك. نعم. لا، بعد أتيته هرملة، يعني إن المقصود من الحديث يعني إذا تقرب إلي بالقربات متعجلا بها بهمة سريعة فيؤدي القربة في وقتها عاجلا ويسبق إلى الخيرات، أو أتعجل له بالثواب وأرضيه منه، هذا هو المعنى المقصود، هذا هو المعنى المقصود. لأنه بعد أن أتاني يمشي، يعني من تقرب إلي أتيته هرملة يعني جازيته من جزي، لكن لو أن وقع من عبد أتى ذات الرحمن، لو أن المراد، وليس هو المراد، لو أن المراد من الحديث، لو أن المراد من الحديث أن العبد يأتي من الرحمن يعني يتجه إلى ذات الرحمن يمشي، لكان بعد الحديث أنه يأتيه إليه إيش؟ هرملته، فهمت؟ لو كان معنى الحديث، لو كان المراد، وهو معنى الحديث معروف، لو كان المراد في الحديث من الحديث الحديث أن العبد ينشئ مشيا إلى ذات الله في مكانه سبحانه وتعالى، لو كان هذا المراد لكان المراد من قولها كيف هرولة عند الله ينشئ هرولة من مكانه إلى عبده، ولا شيء في هذا، لكن ليس هذا هو المراد، لأنه ما في أحد يستطيع أن يمشي إلى مكان الله مشيا. الله فيه فوق العرش، فوق العرش ما تقدر تجيه، يعني تروح له يمتعش. لما أراد أن يأتي إليه نبيه أرسل إليه المراد، ما تستطيع أن يأتي إليه يمتمشي. فالمراد إذن من أتيته يمشي، أتاني يمشي يعني طريقة إقباله على القاعات يجازى بخير منها من رب كريم، مثل ما قال في سورة المزمل في آخر سورة المزمل، تقول هو في آخر السورة وما تقدم من أنفسكم من خير هو خيرا وإيش رحمة الله بخلقه، ما يعطيك نظير جزاء، ما يعطيك في الحسنة جزاء بل وإيش وخير منها لأنه كريم، لكن من كرمه يجازيك على السيئة التي تزيدها بعد أن يعطيك فسحة من الوقت تتحمل، هذا من كرمه. نعم. فأتيته هرولة يعني أسارع له بالثواب أسرع مما سارعه وفضاعه، لكن إضافة الهرولة إليه تفيد أنها من صفاته، لأن الله لا تتصور، انتبه لهذا المعنى، لا تتصور أن الله يضيف إلى نفسه صفة لا تقوم به، صفة نقص أو ذم لمجرد أن تفهم، حتى أنت تفهم يقوم يضيف لنفسه صفة ذم بس المقصود أن تفهم، اللي يتصور هذا مسكين. الله لا يضيف إلى نفسه إلا حقا وكمالا، وما دام أضاف إلى نفسه الهرولة فهي تكون منه، وهو يهرول قسما به سبحانه وتعالى وبذلك أنه يهرول كما أخبر عن نفسه. والهرولة صفة كمال وليست صفة نقص، هرولته كمال منه سبحانه وتعالى، وهي صفة كمال في ذاتها، لأن الله لا يضيف إلى نفسه ما هو نقص في ذاته أبدا، ما هو نقص في ذاته لا يضاف إليه ولا ينصب إليه، ولذلك لا ينام، لا يكون منه النوم، ولا يلد ولا ينصب إليه الولد، النقص ما هو نقص في ذاته لا يضاف إليه ولا ينصب إليه، فما دام نسب إليه الهرولة فهو الهرول. يجيك المتفلك يقول لك لا، هذا قبيل من أجل أن يفهمنا، طيب من أجل أن يفهمنا يضيف إلى نفسه باطل يضيف إلى نفسه هكذا تصورت المسألة حتى تفهم حضرتك. يقوم يضيف إلى نفسه النقص. هذا والله من عجائب الجنون. وهذا اللي يقوله المتكلم. نعم. الآن على المقصود. إيه. رجعنا للأساليب السابقة. جميل. لا نأخذ المقصود ولا نأخذ الألفاظ مجردة. نعم. إذا كان المقصود ليس هو الأول من المسارعة في الجزاء. نعم. لا تسمعنا على المقصود. المقصود من الكلام هو الأخير. هو أضاف إلى نفسه الهرولة. مش كده ولا لا؟ أضاف إلى نفسه الهرولة. هل يضيف إلى نفسه معنى باطلا وفعلا قبيحا؟ هل ممكن؟ إذن هو معنى حق وفعل حق وكمال، مش كده ولا لا؟ اتفقت معي على هذه؟ ما دام أضافه إلى نفسه دعته وصفته ولا وصفته دعته لها. تقر معي أن أضافه أضاف الفعل إليه ولا لا؟ في النص في إضافة الفعل إليه، فعل الهرول إليه ولا لا؟ في إضافة فعل الهرولة إليه ولا لا؟ طيب، إذن الهرولة في ذاتها صفة كمال ليست صفة نقص، تتفق معي ولا لا؟ لا يمكن أن يضيف إلى نفسه النقص، يعني ما يمكن يقول لك أنا ألت عشان يبين لك مسألة حتى تفهمها، ممكن؟ وتقول هذا على المجاز لا يقصد الولادة؟ لا يمكن. فالهرولة إذن معنى كمال أضافه إلى نفسه، فما دام ذلك كذلك فالنص يدل على أن الهرولة تكون منه. ما قلنا هرولة، نقول النص يدل على أن الهرولة تكون منه إذا أرادها، وهذا هو الصفة. النتيجة اللي انتهينا إليها أنها صفة. معناها ليس هو الهرولة لأنه طيب معليش، هذا المعنى هذا المعنى هذا المعنى المراد، لكن في الأسلوب أيوة فهمت. طيب لما يأتي يقرر معنى المراد يقرره بحقائق ممكنة ولا يقرره بأوهام؟ خلاص بس خلاص قرر المعنى بحقيقة ممكنة وأن وهو أن الهرولة تكون منه. هذه الصفة اللي نعم قرر المعنى بحقيقة تكون منه. لو قرر المعنى بحقيقة لا تكون منه يكون هذا تقرير ولا قلب للأمور؟ يكون فهم ولا جهل؟ فهمت؟ فلما قرر المسألة المعنى الذي يريده قرره بحقيقة موجودة ثابتة، نقول بالحقيقة وبالمعنى نجمع بينهم صح ولا لا؟ فالحقيقة الثابتة أنه يهرول وتكون منه الهرولة، ولكن المعنى المقصود المسارعة. فهمت؟ لا ما هو شيء واحد، لا المراد شيئا واحدا وهو أنه يسرع إلى عبده ولو أن العبد يكون منه الإتيان مشيا إلى مكان الله لكان من الله الهرولة بذاته يهرول بذاته إلى مكان عبده. فالنص يدل على هذا ونحن نؤمن بهذا، لكن ما يكون من العبد المراد من مشي العبد إليه إيش؟ مشي على رجليه إليه في مكانه مراد مسارعته. إذا المراد من هرولته لا هرولته التي تقول منه بل المسارعة إليه بالجزاء، والمعنى كله يدل على أنه تقول منه هرولة كما يكون من العبد مشي، وهذا تقرير بالحقائق الموجودة للمعاني، وهذا شيء ما هو في الأخير. أنا أقول لك الآن أثبت على فهمك كما تثبت الخيمة على أوتادها، هذه حسيات حقائق حسية. لو كانت الخيمة ما تثبت على أوتادها يصلح التشبيه؟ يصلح التقرير؟ يثبت التقرير؟ لا يثبت. فتقرير المعنويات بالحسيات هذا أمر معروف. الله عز وجل ضرب لنفسه المثل بالحسيات عز وجل ليقدرها الأمور المعنوية. وإليك نعم. مطلق الإشكال ليش الإشكال فين؟ أنا ما أدري يعني الإشكال فيه. الإشكال فيه يا أخي. الإشكال فيه هارا واولا ولا في معناها؟ أعطيني الإشكال، حددني الإشكال أيضا. بس خلاص إذا هرولة الله هي إسراعه في مشي. طيب صحيح صحيح هذا هو المعنى. بقي إسراعه في مشي كيف هو؟ لماذا فسرتموه في الإسراع؟ لكن لو كان الهرولة هي مطلق الإسراع ثم هي أي نوع من الإسراع؟ أنت كيف أنت مسكت لهرولة الله وتركت مشي العبد، وهرولة الله تابعة لإيش؟ ومقابلة له وجزاء له ولا لا؟ اللي تقول في مشي العبد قله في هرولة الرب بس خلاص، وفكر من المشكلة. لو قلت يمشي إليه على رجليه الله يأتي إليه هرولة بذاته، وإن قلت يمشي إليه بالمسارعة الله يهرول إليه بالثواب. بس انتهينا، وليش تحط في نفسك إشكال تحط في نفسك إشكال؟ بس المعنى الأول قلت إنه لا يتحقق المشي الحقيقي من العبد، إنه لا يتصور. لا مو لا يتصور، لا يقول، لا يقول لأنه تفهم. نعم، لماذا لا يقول؟ يعني فيكون المعنى المصور هو الثابت في معنى الحديث ويكون خلاص وقفت هنا. طيب أنا معك في هذا، بس معلش خذني شوي على ذلك. زيد الفقد زيدني علم في مسألة. طيب انتهينا هنا، إذا المعنى من هرولة الله هو إسراعه بس ونقف. طيب سؤال، الله يهرول تكون منه الهرولة؟ كيف تعمل يقول انه الهرولة؟ اللفظ ليس هو الهرولة التي نفعل. يعني انت تقول اللفظ لا يدل على ان الله يقول منه فعل الهرولة. طيب اذا اضافه اليه عبث يتبهل علينا يضحك معانا اذا شفنا؟ المعنى في اللغه ليس هو الجدل. نعم هذا جدل، ما هو هذا جدل، هذا جدل وليس علم. أقصد المعنى هذا بناء القاعدة اللي ذكرت. يا أخي ما هو هذه أقول لك معنى الحديث، إذا أسرع العبد إلى الله بالطاعة أسرع الله إليه بالجر بالثواب. عبر الله عنه بصفات تكون من العبد حقيقة وصفات تكون منه حقيقة لتقريب المعنى وتقريبه. فإذا كان ذلك كذلك فصورة التعبير دلتنا على صفة وصفات الله، هيئة التعبير دلتنا على صفة وصفات الله وهي الهرولة. فأنا أقول أن وقسم به أنه الهرولة وأدينه بأنه الهرولة وألجأ إليه بأنه الهرولة أتعبد إليه أن من صفات كماله الهرولة سبحان ربي وبحمده، وليس أكمل منه هرولة ولا أتم منه هرولة. فالحديث يدل على أنه على أن الله يهرول من صفاته يهرول. بقيت قضية هي اللي ما ممكن لك في أن تتكلم فيها، هل وقعت الهرولة؟ وقعت هذه شيء جواب ما هذا مو مثل الاستواء وقع والنزول وقع ويقع إذا تجد وقوع الفعل. فالحديث يدل على إمكان الفعل من الله وقدرته عليه وأنه يقوم يصدر منه، ما يدل على وقوعه. فهمت يا أخي الكريم؟ بس يسمع يا مهدي. نعم، هو قلب المعنى مثل آية ياسين ما عملت أيدينا في سياق عام معنى عام لا ينفي معاني الفاظ الجملة. يا أخي في المعاني من أقوى الطرق لتقدير المعاني تقديرها بالحسيات، وما معنى ولا يوجد معنى من المعاني إلا وله أمثلة في الحسيات تقدر. ولذلك انظر في كلام أهل العلم وفي كلام الرب في كتابه وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ايش فيه من تفسير المعنويات بالحسيات. يعني مثلا ورد في ذهني الان قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفطره، ايش مثل على الفطره بايش؟ بالبهيمه الجمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء؟ هل الفطره مثل البهيمه؟ ها؟ ولا هذا تقريب للمعنى بصورة حسية؟ دعك من هذا، شوف كلام الله ضرب المثل لنوره وهدايته بإيش؟ بمشكات فيها مصباح، هذا المشكات فيها مصباح، المصباح يوقد من شجرة، هذا أقوى نور عندهم في جبلهم في جبل نزول القرآن. الآن عندنا 1000 واط أو 5000 واط أقوى من السراج والبيض، فضرب له المثل ليفهمهم بما يعقلون من الحسيات في وقتهم. الآن لو جينا نضرب المثل نحتاج إلى ما هو السراج وهذه الأشياء، ما أصبح شيء، لو أخذت السراج ما تشوفه وقتنا هذا، تعودنا على أدوار ليش؟ فهمت؟ فيضرب المثل بما يفهم به السامع، فالحسيات تقرر بها هذه الأمور معروفة في الشرح والبيان. نعم. لا لا يمكن، ولا أقبل منك السؤال هذا. ليه؟ لأن أنت عندك جواب السؤال هذا، أنت حضرت دروسنا حتى ما بينا في درس من الدروس، بل في الدرس الذي ذكرنا فيه احتجاج المتكلمين بهذا الحديث، قلنا أن الله لما أضاف إلى نفسه معنى هو في ذاته نقص ما تركه وذهب، فصله وبينه وبين مراده منه. وأخذنا من هذا قاعدة، أن ما أضافه الله لنفسه ولم يلحقه ببيان فهو كمال، أما ما كان نقصا وأضافه إليه فلا يطلقه إلا مع بيان المراد منه. تذكرون الكلام هذا وما نسيتوه يا أخوان؟ قلنا في هذا قواعد مهمة جدا لما تكلمنا في القاعدة اللي ذكر فيها الشيخ الظاهر الثالثة، القاعدة الثالثة. في القاعدة الثالثة تكلمنا فيها ورجعنا على المتكلمين فيها، وقلنا قد يورد عليك المتكلم يقول لك هاك تعال تقول ما دام أضاف الله إلى نفسه الصفة هي له، طيب هنا أضاف الجوع إليه، ليه ما تقول أنه يجوع؟ قلنا له أضاف الجوع إليه وسكت راح وخلاه مغلق إلى يوم القيامة، ولا في وقته بين المراد بالإضافة، وبين أنه ليس المراد جوعه هو بل جوع عبده، فإذا هو لم يضف الجوع إليه بل أراد جوع العبد، من فين فهمنا هذا؟ من سياق الحديث. لكن لما يأتينا في حديث آخر أو في نص آخر فيضيف إلى نفسه صفة ثم يتركها معلقة إلى يوم القيامة لتفهمها هكذا وتتداولها هكذا، هذه صفته ولا غيره. فهمت أخي الكريم؟ نعم. فلا يجعل هذا مثل هذا. في الهرولة ما بين، ما قالوا هرول والمقصود وليس ولا أقصد بهرولتي كذا وكذا وكذا، ما بين، قالوا هرول وسكت، إذن هو هرول. فهمت أخي الكريم؟ ومثل الجوع، قال جعت وبين، قال ليس المقصود جوعي إنما جاء عبدي، ولو فعلت ولو أطعمته لكان ذلك إطعام للجائع تجد ثوابه عندي، والجائع من؟ العبد. ما جاء لك الهرولة ما تكون مني مثلا، تكون من ملائكتي، فلو هرولك قلت أنا الذي أهرول بمعنى أنا الذي أجريته، ما قالها مثلا، ما قالها هرولة إليه والله خاص، والنص باقي إلى يوم القيامة حجة على المبطل النافي للصفة. الله يهرول، سبحان ربي وبحمده لا إله إلا هو نافي. نعم. لغير الناس اللغة العربية عشان مبتدئ، إذا وصلنا بساق هل نفسر بأن ساق معناه أمور عظيم؟ لا. ماذا نقول لو قلنا بساقه؟ بساقه. ما فهمت السؤال. الآية يوم يكشف عن ساق. يوم يكشف عن ساق. نعم. لغير الناس اللغة العربية عشان مبتدئ. نعم. نفسر يعني آية كلمة بالكلمة. إيه. إلا ساق بما نقول لو هل معنى ساق بمعنى أمور عظيمة؟ نعم، هذا اللي أقوله لك، أنا أقول لك لا تفسر الآية إلا بهذا، لا تفسر الآية بأن المراد ساقه ساق الرحمن. هل نقول في اللغة العربية مقصود معنى ساق؟ أي نعم، الحقيقة اللغوية لللفظ والكلام والقرآن بلسان عربي، الحقيقة اللغوية لللفظ هي هذه، أنه يكشف عن أمور عظيمة جسيمة. هذه الأمور العظيمة الجسيمة ما بينها هنا، بينها في آيات أخرى وفي أحاديث، وفي جملة الأحاديث ذكر أن منها وليس هي فقط كشفه عن ساق نفسه التي هي صفته، هذا منها، لكن هذا عرفناه من لفظ الآية من الحديث. لو لم يرد حديث بهذا المعنى لما قال أحد بأن لله إيش، وليس لأحد أن يقول، عندما قلنا لله ساق ما هو من الآية، ما هو من، ليس من الآية، الآية ليست من آيات الصفات وليست الدليل على الساق. نعم. آية نهج هدايتك لا تنقطع. السيد منكم الفعل والفاعل ذكرت ترتيبا، يعني ورد عن العرب ما يخالف القاعدة المشهورة مثلا خرق الثوب المسمار، فالتقعيد أحيانا يعني يحمي مثلا من هذه النوادر ويضبط قضية التعليم. الذين قاعدوا العلوم قاعدوا العلوم قواعد تضبط بها ويمشى عليها، قالوا ما من قاعدة إلا ولها شواذ، بل قالوا وقاعدة ما من قاعدة إلا لها شواذ لها شواذ. فرض بنفسك ابتدأ نفسك، ما من قاعدة إلا لها شواذ، هذا شأن الرب له شأن الحنة. الله خلق الأبداد، خلق سننا وخلق خوارق لها ليبين قدرته، ليبين قدرته، أجرى سنة وجود بني آدم من ولد وإيش من من من أب وأم، هذه السنة الجارية في بني آدم، لكن خلق من غير أب ولا أم، وخلق من أم من أب من دون أم، وخلق من أم دون أب، يبين لك قدرته. أنا هذه السنة التي أجريتها لكن أنا قادر عليها، فالأبدال لا بد منها، الأبدال والشراب لا بد منها، لحكمة الله في خلقها حتى لا تظن أن تحج قدرة الله بما ترى، قدرة الله أعظم مما ترى. هذه السنة أجرها لك، نظم عليه الكون، لكنه هو قادر على خلاف ذلك. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا إخوان، لعلنا إن شاء الله من الأسبوع القادم يكون الموعد فجر الجمعة بدل فجر السبت. من الأسبوع القادم يكون الموعد فجر الجمعة بدل فجر السبت إن شاء الله. خلاص؟